الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من ليالي القرآن الكريم نعيشها في هذا البيت العامر بالقرآن الكريم، وهذا الاجتماع إنما هو اجتماع لتكريم أهل القرآن الكريم في شخص فضيلة الأستاذ الشيخ القارئ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل. ولا شك أيها الإخوة المؤمنون أن تكريم أهل القرآن الكريم واجب يمليه علينا توجيه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى، والليلة حينما نجتمع لنكرم أهل القرآن الكريم في شخص رجل تلا القرآن منذ أكثر من 50 عاما وجاب به الآفاق في الشرق والغرب، وحملت موجات الإذاعة، حملت هذا الصوت الملائكي، حملته إلى كل مكان في أرض الإسلام وإلى كل مكان يعيش فيه مؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا الرجل هو فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل، وتقليد طيب وكريم لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للحاج حسين محمد فرج، فهو رجل حريص على أن يجمع أشرطة القرآن الكريم، ولا يجمعها فحسب، وإنما هو أيضا حريص على أن يهدي هذه الأشرطة لكل من يطلبها بلا مقابل، بل يهديها وكله حماس. وحينما يعثر على شريط نادر من أشرطة القرآن الكريم لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل أو لأي قارئ من قراء القرآن الكريم، أجده يتصل بالإذاعة ويحاول أن ينقل الشريط على نسخة أخرى ويقدمها للإذاعة دون أجر أو جزاء، سوى أن تصل كلمات الله تبارك وتعالى إلى كل المسلمين في كل مكان من أرض الإسلام. وإذاعة القرآن الكريم مدينة للشيخ مصطفى إسماعيل بتسجيلاته النادرة، ونحن الآن نجري حصرا كاملا لكل تسجيلاته منذ الخمسينات والستينات والسبعينات، وإن شاء الله نرجو أن يمد الله تبارك وتعالى في عمره. الإذاعة بإدارة التنسيق وإدارة شؤون القرآن وإذاعة القرآن الكريم والإدارة العامة للشؤون الدينية، وعلى رأسها الأخ الفاضل الزميل الدكتور كامل البوهي، كلنا نحرص جميعا على أن نقدم لمستمعي القرآن في كل مكان من أرض الإسلام أن نقدم لهم الجيد دائما وأبدا. وفي الخميس الماضي كنا انا واخي الاستاذ عاصف مصطفى اسماعيل نستمع الى تسجيل نادر بفضيلة الشيخ سجل منذ اكثر من 30 عاما في اذاعة الخارجية، ولا اخفي عليكم فيجري الحصر، حصر التسجيلات الخارجية ليستفيد منها برنامج من تسجيلاتنا الخارجية، ويستفيد منها برنامج السهرة القرآنية التي تذاع يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم في تمام 8:30 مساء وحتى 9:15. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وقبل أن نستمع إلى فضيلة الشيخ، وكنت قد أخذت موعدا مع فضيلته أن يحكي لمستمعي إذاعة القرآن الكريم ولمحبي القرآن في كل مكان من أرض الإسلام، أن يحكي لنا مسيرة النور ومسيرة مصاحبة آيات الله البينات على مدى العمر المديد الذي قضاه مرتلا مجودا للقرآن الكريم في إمتاع وتغذية نفوس وقلوب المؤمنين. كنت قد أخذت موعدا في يوم الثلاثاء القادم لتسجيل إحدى حلقات البرنامج الأسبوعي لقاء الجمعة، أسأله عن شيوخه وعن الذين تلقى عليهم أحكام التلاوة، عن أساتذته، عن الذين تأثر بهم إن كان هناك من تأثر بهم، وإن كنت أعلم أن فضيلة الشيخ يعتبر مدرسة ومدرسة جديدة، بل هو كلية من كليات القرآن الكريم، بل هو جامعة كما يقول الشيخ حسن عبد العال قاسم، فهو له شخصيته المتميزة الفريدة. وأنا أيضا عند وعدي فسوف أقوم بتسجيل لقاء الجمعة مع فضيلة الشيخ، وكان قد طلب أخي الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل أن يحضر معنا اللقاء ابن فضيلة المرحوم الشيخ محمد رفعت بعد أن سمع عن التسجيلات التي حصلت عليها إذاعة القرآن الكريم بالبحث والتخطي على 30 شريط، مدة كل شريط 45 دقيقة من التسجيلات التي لم يسبق إذاعتها للشيخ محمد رفعت. طلب أن يحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ حسين محمد رفعت، باعتبار أن الشيخ محمد رفعت يمثل مدرسة هو الآخر، أو يمثل جامعة من جامعات القرآن الكريم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عن القرآن وعن أمة القرآن وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وقبل أن نستمع إلى كلمة الشيخ معنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة، أخي وزميلي الأستاذ الدكتور كاني البوهي، مدير عام إذاعة القرآن الكريم والمدير العام للشؤون الدينية بالإذاعة، أرجو باسم إخوتي الذين تجمعوا في هذا الحفل القرآني لتكريم قراء القرآن الكريم في شخص فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل، أرجو أن نستمع إليه، وأرجو أن ترى تسجيلات فضيلة الشيخ، ونحن حريصون على أن تظهر هذه التسجيلات لكي يتأثر بها الأجيال القادمة من قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية. نحن لا نقصد الامتاع، وإن كان هذا هدف من أهدافنا، وإنما نقصد أن نربي أجيالا تردد وترتل وتجود القرآن الكريم بطريقته الفريدة وبأسلوبه المتميز، أسلوب الإحساس حين يؤدي التلاوة القرآنية، يؤديها بإحساس يؤثر في المستمع. هذه التسجيلات سوف تحضر وسوف ترى الطريق إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، الموجات الطهور، لكي تسمع إن شاء الله في القريب العاجل. وأرجو أن نستمع قبل ان نستمع الى كلمة فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل الى كلمة فضيلة الدكتور كامل البوذي مدير اذاعة القرآن الكريم ومدير عام الشؤون الدينية بالاذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قلت مرة في كلمة اذاعية اني قرأت القرآن وفهمته. حينما قرأت القرآن وفهمته عجبت كيف كنت احيا من قبل. وكنت اريد بهذه الكلمة انني عجبت هل كنت قبل ذلك احيا حياة حقيقية. وقد علق على ذلك احد المستمعين بما لم اكن اقصد فارسل يقول يعني انت زعمت انك فهمت القرآن وهذا شيء يعني فوق ال يعني ليس معقولا ان يفهم احد القرآن الكريم كله، يعني انت تفهم على قدر ما تستطيع، ولكن ان تزعم انك قرأت القرآن وفهمته فهذا شيء يعني مبالغة. انا لم اكن اقصد ان افتخر باني فهمت القرآن الكريم، ولكن كنت اقصد ان من يقرأ القرآن ويفهمه سوف يتذوق وسوف يشعر وكيف يعرف وسوف يعرف انه كان قبل ذلك لا ليس حيا حياة حقيقية. هذا هو الذي كنت اقصده. وفي الحق انني ولعلي اكون قد قلت ذلك مرة هنا انني اعجب لموقف المسلمين المعاصرين من القرآن الكريم. وقد علقت على ذلك ايضا باننا لو تصورنا اليهود وقد بقيت لهم معجزة موسى مثلا، لو تصورنا ان موسى قد مات وترك عصاه تفعل فعلها وتأثيرها، تضرب البحر فينشق 12 طريقة، تضرب الحجر فيتفجر منه الماء، ماذا كان يفعل اليهود بهذا؟ لو حدث ذلك وهو افتراض خيالي لطافوا الدنيا بهذه العصا، لهللوا وقالوا هذه عصا، هذه معجزة نبينا، نفعل بها كذا وكذا، كانوا يحكمون العالم بهذه المعجزة. ولكن موسى قد مات وماتت معه معجزته وماتت معه عطاه، وكل الانبياء قد ماتوا وماتت معهم معجزاتهم الا معجزة واحدة هي المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم. معجزة نبينا وحده هي التي بقيت في العالم كله. فماذا فعلنا بها؟ هل طفنا بها الدنيا نؤكد وهي معجزة نضرب بها بحور الظلمات فتنشق طرقا من النور، نضرب بها صخور القلوب فيتفجر منها الايمان؟ ايها الاخوة، ان الوحيدين الذين يقومون بهذه المهمة، بمهمة نشر القرآن الكريم على الدنيا كلها على الملأ الاعلى وعلى اهل الارض والسماء هم قراء القرآن الكريم. انهم يحملون هذه المعجزة، يطوفون بها الارض باجسامهم في اسفارهم وباصواتهم التي تملأ الافاق والتي تملأ القلوب. انهم يقومون بهذه الرسالة في ايمان. ايها الاخوة، التحية اكرم التحية لقراء القرآن الكريم، والتحية اكرم التحية لشيخهم لاستاذهم الذي يعترف له الجميع بأنه شيخهم وأستاذهم. أيها الإخوة، وإذا كان الأخ عبد الخالق قد أثار موضوعا وهو أننا سنبدأ، وهذا متأخر جدا، في البحث وإنقاذ هذا التراث لنفض الغبار عنه ليرى النور، فإن ذلك لو تم، وأنا أكلف به الأستاذ عبد الخالق شخصيا لأنه كان موكولا إلى شخص آخر لم يقم به، إن ذلك لو تم سيكون مرحلة، خطوة، مرحلة جديدة من مراحل تطوير إذاعة القرآن الكريم، أن نجد تسجيلات سمعت مرة و خزنها احد الموظفين في كهوف النسيان، ان نعثر على هذه التسجيلات وان نقدمها في موعد ثابت من اذاعة القرآن الكريم، سيكون ذلك خطوة جديدة، مرحلة جديدة من مراحل تطوير اذاعة القرآن الكريم. ولعل هذا التأخير وان كان يؤلمنا، لعله كان مقدرا ليبدأ هذا الصوت الملائكي، ليبدأ مع تقوية موجات المحطة حتى تسمع في أرجاء الأرض، حتى يتردد صوت القرآن في آفاق الدنيا كلها إن شاء الله، والله ولي التوفيق. وبارك الله لنا في شيخنا الشيخ مصطفى إسماعيل، وأطال الله حياته، وأدام الله توفيقه، وصوته الذي ينطلق إلى قلوب المؤمنين فيزداد إيمانا على إيمانهم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا دائما لما فيه الخير. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني أشهد الله وأشهدكم أني قد قبلت التكليف بالبحث في مكتبة الإذاعة عن تسجيلات فضيلة الشيخ وتبويبها وترتيبها وتحديد موعد لإذاعتها في موعد ثابت بمشيئة الرحمن. وكم أكون سعيدا حينما نقلنا الشريط الأول للإذاعة الخارجية الأولى لفضيلة الشيخ، وكان في رحاب مسجد مولاي الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في سورة الحج، أول إذاعة خارجية للشيخ. وحينما يذاع هذا الشريط يتصل بنا الكثيرون من مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومن محبي الاستماع الى القرآن الكريم. وقد استمعنا اليوم في برنامج لقاء الجمعة الى رأي فضيلة الاستاذ الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير الاوقاف العراقي، وقال انني كنت في هذا التسجيل، كنت من المستمعين الى هذه الاذاعة الخارجية في مسجد الامام الحسين يوم ان كان يقرأ الشيخ سورة الحج منذ عام 1945. حقا حينما نقدم للإخوة المستمعين هذه التسجيلات الجيدة والنادرة نكون في غاية السعادة وفي غاية السرور. لكن هو حقيقة إمكانيات إذاعة القرآن الكريم البشرية وإمكانياتها المادية هي التي حالت دون التحرك لتقديم صديق الحاج حسين علم ان شريط سورة الحج وضع على البرنامج ليذاع في مساء يوم الاثنين القادم ان شاء الله على موجة اذاعة القرآن الكريم. هذا الشريط هو اول اذاعة خارجية لفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل ومدته 45 دقيقة. للغوي التسجيل مدته 45 دقيقة وهيتذاع على موجة إذاعة القرآن الكريم الساعة 8:30 في مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن. أخي وزميلي الأستاذ عبد البديع قمحاوي رفيق من رفقاء الجهاد وأخ عزيز ينضم إلى أسرة إذاعة القرآن الكريم في برنامج الفاتحة أم الكتاب، وحضر معنا هذا الحفل حفل تكريم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أو بالأحرى حفل تكريم القرآن قراء القرآن الكريم في شخص الشيخ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو أمير القراء كما أن شوقي أمير الشعراء فهو أيضا أمير القراء. الأستاذ عبد البديع القمحاوي الكاتب الإذاعي المعروف مقدم برنامج الفاتحة أم الكتاب، برنامج تعليمي نقصد به ونهدف به أن نمحو أمية المسلم الكتابية عن طريق الفاتحة أم الكتاب، والتي يحفظها كل مسلم ويحفظها ويرددها في صلاته أكثر من 20 مرة في اليوم. أبى أن يشارك بكلمة في حفل تكريم فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، للمرة الثانية يسعدني الحظ من أن ألتقي في هذا المكان المبارك، والحق أقول أنا في المرة الأولى كانت سعادة، وفي تلك المرة كان تأكيد للسعادة. لماذا؟ لكل عصر سمات وعلامات، وهذه السمات والعلامات تتحدد حينما يكون أهل الخير يريدون للطريق وللنور أن يسود، أو حينما يكون أهل العبث وضد الخير يريدون للظلام أن ينطفئ. هذا التجمع الذي نحن فيه له محوران. الأول، رجل اختاره الله، والله يختار. هناك من يمده بالصحة والعافية، وهناك من يعطيه المال والبنون، وهناك من ييسره أن يكون قناة من قنوات توصيل كلمته للناس. سبحان رب العزة حينما يختار. لا جمال صوت هو الذي يجعل الإنسان مفخرا لكلمة الله، ولا قدرة على الأداء هي التي تجعل الإنسان مفخرا لأمر الله، ولكن الله هو الذي يختار. الذي أراه الآن، نحن نعيد الأمر إلى نصابه. كان يؤرخ من قبل لمشاهير الرجال الباردين بمدى قربهم أو بعدهم عن كلمة الله. كل الطبقات في الكتب والموسوعات الإسلامية يتحدثون عن القراء أو الفقهاء أو العلماء، ونجد قارئا من القراء التاريخ يحتفظ به ويهمل الحكام والملوك. إذا نحن نعيد الأمر إلى نصابه. هذا التجمع البسيط في عدده الكبير في معناه حينما يلتف لكي يأتي كما قال الأخ عبد الخالق بأمير قراء عصره، لكي يقول له: يا أيها الأمير جزاك الله الخير عما فعلت معنا. السعادة لنا ونحن قد شاركنا في الإصلاح، شاركنا في جعل الطريق يسير إلى الناحية السليمة. الفن قد اختلف معناه في هذا العصر. الله أسماؤه الحسنى كلمة فنان تكفر على أن نعطيها لله جل وعلا، فهو البديع. ولكن الفنان حينما الحمد لله، ولكن ننظر للقرآن حينما يضرب المثل يجعل العين تنظر إلى الثمر قبل أن يكون لنا رب العزة كلوا، قال انظروا الى ثمره كيف اينع، اي ان النحل الجمالية لها مقدرة ولها كيان ولها ابراز. اذا حامل القرآن حينما يرتله ترتيلا قد ادى لنا نحن وظيفة، لانه قد قربنا الى الله. وانا قد رأيت الشيخ وهو يقابل الجماهير فإذ بها تأتلف خاشعة لكلمات الله. دعونا ونحن معنا المثقفين ومن لديهم القدرة على العمل، لما لا يكون منذ هذه الليلة جمعنا هذا بشكل ما، والأمر موكول إلى الحاج حسين فرج. وكنت قد قلتها للأخ عاطف مصطفى اسماعيل، قلت له ألا يوجد كتاب أو كتيب عن مولانا الشيخ مصطفى اسماعيل؟ قال لي والله لا. الله، ده احنا نجد بعض الفنانين الذين لهم اسم الفن خطأ، وتتفضل أقلام والكتب والإعلام والصحافة لتجعلهم شيء حدث في هذا العصر. ماذا؟ كيف هذا؟ كيف يتأثر؟ إذا لما لا نعاهد أنفسنا نحن والجمع الصغير أن نتم التكريم بالشيخ مصطفى اسماعيل كما انه قد اتممناه بالحضور وبالسماع، نتمه بالمكتوب بالكتابة بالمطبوع. وانا من اول الذين يتعهدوا بان يكون في مقدمة السائرين في هذا. لماذا؟ لان الكلمة المطبوعة هي الباقية، وانتم تدركون الحرام الذي نسمعه عن صفات الناس وكيف كانت الطريقة وكيف وكيف، بذلك نجعل لأولادنا ذكرى ومنفعة لما يأتي من بعدنا من ناس. أيها الإخوة، بارك الله في جمعكم هذا، وبارك الله في ذلك الصوت الذي سماه والديه مصطفى. وقد كان مصطفى حينما اصطفاه الله لكي يكون قارئ أول من قراء القرآن، ليس في مصر فحسب، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم الإسلامي. وهو يمتاز بالتواضع الجم، يمتاز بذلك الوجه البشوش كأنه أخ كبير أوال حنون، ما رأيناه مثل الآخرين أو بعض الآخرين. لذلك فلندعو الله أن يثبته وأن يديم عمره وأن ينفعنا معه بقرآن ربه، وأن يجعل تلك الأمة هذه الأمة المصرية كما كانت دائما ذاخرة بالعلماء والقراء، يجعلها دائما هي منارة الإعلام الإسلامي. جعلكم الله ذكرا، وجعل القائمين بإذاعة القرآن الكريم ومرسليه وعلمائه من الذين يثيبهم الله خير الثواب. والسلام عليكم. الأستاذ عبد البديع الطحاوي من المتحمسين لأسلمة الإعلام، وأسلمة الإعلام تعبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن يأخذ الإعلام طريقه في أسلوب إسلامي قرآني لا يتأثر بالمذاهب الوافدة التي تهدم ولا تبني. وفي يوم الأربعاء الماضي تجمع حشد كبير في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه احتفاء بالذكرى السنوية للعيد 13 لإذاعة القرآن الكريم. واحضر في هذا الاحتفال الآلاف من محبي القرآن في جمهورية مصر العربية، بل ومن البلاد العربية والإسلامية. وكنا في هذا الاحتفال قد حشدنا له عدد كبير من كبار القراء في مصر، وكان المفروض ان يفتتح هذا الحفل الطيب المبارك فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، الا ان الظروف حالت عن حضوره لهذا الاحتفال. واعلن في هذا الاحتفال فضيلة الامام الاكبر شيخ الاسلام الدكتور عبد الحليم محمود، اعلن عن فتح اكتتاب لشراء اقوى محطة ارسال لاذاعة القرآن الكريم. اذاعة القرآن الكريم الان تذيع على موجتين متوسطتين، موجة اولى قوتها 37 كيلو، موجة تانية قوتها 100 كيلو. اذاعة الشرق الاوسط تذيع على موجة قوتها 500 كيلو، صوت العرب 500 كيلو، البرنامج العام ازيد من 500 كيلو، ام كلثوم موجة برضو اقوى من الموجات دي. الامام الاكبر اراد ان يفتح اكتتاب يساهم فيه كل مسلم في بناء صرح لصوت القرآن الذي سينطلق من القاهرة بلد الازهر، القاهرة بلد الالف مئذنة. وناشد المسلمين في كل مكان من ارجاء الامة الاسلامية ان يتبرعوا لشراء هذه المحطة، ومحطة لإذاعة القرآن الكريم. نحن قد التقينا بالمسؤولين، والتقى الأخ الفاضل الدكتور كامل الكوفي بالمسؤولين عن الهندسة الإذاعية، وقرروا أنكم إذا أردتم أن تقيموا محطة لإذاعة القرآن الكريم لكي يغطي صوت هذه الإذاعة الأمة الإسلامية في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، ينبغي ان تكون هناك محطة اقوى من اذاعتي صوت العرب والبرنامج العام واذاعة الشرق الاوسط. فاقترح ان يكون محطة اذاعة القرآن الكريم قوتها 1000 كيلو، يعني اقوى من الشرق الاوسط ب 500 كيلو، ودي بهذا تستطيع انك تغطي بهذه الموجات مساحة الامة العربية والامة الاسلامية بل وامم الارض جميعا، كلها تسمع صوت اذاعة القرآن الكريم، بالاضافة الى موجات كثيرة اخرى تغطي البلاد التي لا تسمع باللغة العربية، سوف نزيع اليها باللغات التي يتكلمون بها، نزيع اليهم القرآن باللغة العربية ثم نفسر لهم القرآن باللغة التي يتحدثون بها. واعلن عن فتح الاكتتاب، وكانت مظاهرة حقيقة كل من استمع اليها. وبالامس كنت في ساحة الامام العارف بالله سيدي احمد البدوي بطنطا في احتفال الليلة الختامية، والح علي جمهور الحاضرين في هذا المسجد الكبير ان افتح باب التبرع ولو لمدة نصف ساعة، لكن العملية بها تنظيم وترتيب، ونحن نعلم اخلاص الشعب المصري للاسلام واخلاصه للقرآن. وقد افتتح فضيلة الامام الاكبر صندوق لاذاعة القرآن الكريم بالعملة الحرة في المصرف العربي الدولي، وصندوق بالعملة المحلية سوف نعلن عنه في موجات اذاعة القرآن الكريم، ليتيسر للاخوة الحاضرين او للاخوة الذين يرغبون في المساهمة في شراء اقوى محطة ارسال لاذاعة القرآن الكريم. هذه المقدمة اردت ان اقولها لان الاخ الفاضل الاستاذ عاطف مصطفى اسماعيل اشر الي انني اعلن اني في هذا الاحتفال ساتبرع شخصيا بمبلغ 500 جنيه في صندوق دعم رسالة إذاعة القرآن الكريم، وأعلن أيضا أني سأتبرع باسم والدي ب 500 جنيه، وأنا أعلنها بناء على أن في هذا الإعلان دفع للآخرين، إن تبدوا صدقات فنعم هي. فحياه الله وبارك لنا فيه وجزاه عن إذاعة القرآن الكريم وعن الإسلام خير الجزاء. بقي أن نستمع ونستمتع بحديث فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم أن نستمتع أيضا بصوته الشجي، صوته الملائكي، نستمع اليه، وان كنا كانت البداية كانت تنبغي ان تكون بالتلاوة القرآنية، لكن الذي يشفع لنا ان فضيلة الشيخ ما جاء ليقرأ، وانما جاء لضيف الشرف ليكون اميرا لهذا الحفل واميرا لقراء جمهورية مصر، بل اميرا لقراء القرآن في كل مكان من ارض الاسلام. فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل. انا هاجي هنا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا لست خطيب وانا معرفش اتكلم من اللغة اللي بيتكلموا بها اخواننا دول، لانهم بيتكلموا كلام كويس. انا اكلمكم كلام كده بس انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ اللي انتوا عايزين اقوله ايه؟ اولا انا اشكر الاستاذ عبد الخالق عبد الوهاب تكون يعني اتكلم شوية في حقي. والراجل شكر فينا وبتاع وكذا كده، فاشكره جدا. وان كنت انا يعني بعتبر نفسي خالد لاخواني جميعا، اقسم بالله وانا بكتب بالله وعارف اليمين الواحد، انا ما عندي ابدا اي واحد في اخواني الا كلهم عندي زي اولادي، والكبير زي اخويا والكبير قوي زي والدي، وانا بحبهم جدا. وبعدين اشكر الاستاذ الدكتور البوهي، يكون الراجل برضه اتكلم في حاجه اخر بالطيب، يعني كلمه بالطيب، ودول يعني شكروا فيا، وانا يعني كنت مش قد هذا. وانا اقسم بالله ما جاني يوم في يوم من الايام جاء في مخيلي او شيطان ضحك علي وقال لي انت كذا وانت كذا، ابدا. واقسم بالله انا بغسل لكم متشاهدين علي امام الله، ما جه في يوم علي افتكرت في نفسي بان انا احسن من ذي الاواليد، الا اني انا بعتبر نفسي خادم للجميع. والمسألة بتاعت ربنا يعني مش كل واحد عاوز يعلي نفسه يعلي نفسه، مش بايده، ده التعليه دي من الله سبحانه وتعالى. وبعدين اشكر الاخ الاستاذ عبد البديع الرجل الامير ده اللي قاعد يتكلم في حق الاخر. انت عايز تخلينا نجاز؟ اشكر انا عندي كتابه مولانا هعمل كتابه اهلا هيكتب والله كرم ولحين يكتب. الموضوع يعني انتوا عايزين تسمعوا مني تاريخ حياتي ولا عايزين تسمعوا؟ واشكر من صميم قلبي الاستاذ حسين فرج والحاج حسين فرج وحسين بيك فرج الرجل الطيب الامير اللي محب الاهل القرآن، محب الاهل القرآن والله بحبه باخلاص من قلبي، ما في واحد يعني تملك في قلبي عند هذا الرجل، لاني انا احب الناس اللي هم محبين لاهل القرآن، لان ما فيش حاجة في الدنيا فضلة غير اهل القرآن والقرآن الكريم. ما تقولوش بقى ان بنعظم في نفسنا عن الحاجة هي كده. وبعدين انا يا سيدي نشأت في قرية اسمها ميت غزال مركز الصمتة مديرية الغربية، كان زمان مديرية وانا بتكلم عن زمان كويس كده. وبعدين تعلمت القرآن على في مكتب سيدنا الشيخ عبد الرحمن. سيدنا الشيخ عبد الرحمن ابو العينين رحمه الله عليه كان راجل من الاولياء، ولا عرفت بانه من الاولياء الا لما كبرت مجهورت وفهمت ايه احوال سيدنا وايه كان بيتكلم سيدنا وايه كانت عيشته مع زوجته واولاده. فهمت بان هذا الرجل من اولياء الله كان رجل بركة. فحفظت عنده شوية تقريبا يعني تعلمت الف ب ت ج عنده وتعلمت اكتب وتعلمت اقرأ حفظت شوية دي ربع القرآن. وبعدين طلعت من عنده رحت في مكتب سيدنا الشيخ عبد الله سيدنا الشيخ سعادة أغنين رحمة الله عليه رقم قعدت وياه شوية فترة زلبته قعدت عنده شوية يعني كان سيدنا مرض للسبب ورحت عند بقى سيدنا دي. فلما سيدنا ده خف وبقى كويس انتقلت عنده لان كانت المكتب قريب من البيت. فحفظت القرآن عندهم في البلد. وبعدين يا سيدي رحت في الاخر عند واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن سيدنا الشيخ الغرض في مدرزان انت واحد الغرض سيدنا الشيخ يا رب تكرر اسمه عشان ندعيله بخير سيدنا الشيخ النجار مش عارف ايه كده الغرض لحقق ايه يعني لو افتكرت اللي هقوله. فجوزت القرآن وبعد ما خلصت تجويد ده كان ده عامل لنا فلكة في البيت. الفلكة شكل تاني. فلكة عبارة عن مسمار عامله في العمالة بتاعت المباني كانت الكتاب مش مضيق العمالة كده رابط فيه مسمار جامد وعامل لنا فيه بتاع كده ويحط الصابع الكبير في القرن في البتاع ده ويزر واللي يغلط يديك ده كان له فضل كتير علينا رحمة الله عليه جميعا. رأي فضيلتك في الطريقة دي ضرب سيدنا لقارئ القرآن؟ لا اذا ما كانش فيه ضرب واذا ما كانش فيه ده كان سيدنا مرة ركب فوقي وعطيني الكتف منه والله ركب فوقي وعضيني بكتفي لغاية العظمة خلص الدم روح تجري وعيط لامي الله يرحمها قلت لها يا اما ده سيدنا عملت جابت شوية تراب من الارض كده ونعمتهم وحطيتهم على كتفي وقالت لي امشي عن السيد امشي عن كان من غلبه انا قاعد عم بلقرة كنت بغلط وكنت ما حفظتش اللوح او حاجة زي كده ما كنا نكتب اللوح لازم يصححه سيدنا لأرباب ما نكتب اللوح يصححه وقول لنا احفظوه بقى كنا بغيب طول الليل صحيين في اللمبة نمرة خمسة كده وقع دمقها عينيا لغاية ما انا احفظ اللوح واصفع السبعية برضو اعيد عليه شوي ونروح نسمع اللوح في اللي عندي سيدي وبعد ما نخلص يقول اللي حفظته خلاص يكتب غيره واللي يكتب غيره بقى من اول كذا الى كذا. كان سن فضيلتك بعد ما تميت حفظ القرآن والتحقت بشيخ النجار بالتجويد كان سنه كام؟ كان سني انا ولا سني؟ سن فضيلتك كان جيت كتير 10 سنين او 12 سنة يعني على حفظت القرآن وانا عندي 12 سنة ومزولة ومجودا بقى فلت بقى من عندي بعد 12 سنة وانا ماشي جودت كمان روحت عندي ايه سيدنا الشيخ خارج الشيخ اللي جودت عليه في ميت غزال برضو ولا خارج ميت غزال بقى في ميت غزال كله في ميت غزال هو تعداد البلد دي كبير قوي يعني دي بقى فيها عندنا 10,000 قال يا اسد ثلاث مرات يعني ميت غزال كان فيها اكتفاء كاتب لتحفيظ القران ايوه ثم علماء لتعليم المحتوى القراني ده سيدنا الشيخ ادريس فخر ده هو بقى الاخر ايوه سيدنا الشيخ ادريس فخر ده كان من العلماء وما كانش بيقابل حد بس كان جدي في ذاك الوقت يعني كان راجل مشهور في البلد بانه يعني بيحكم بين الناس بالحق ويتكلم كلمة الحق وراجل ماشي دغري ولا كان لا يكتب ولا يقرأ بس كان لما يقعد مع واحد ويغلط يقول له لا ده سيدنا الشيخ بيقول كذا وكذا وكذا هذا حرام عليك اوعى تتكلم بالشكل ده واذا كانت قضية قدامه يحكم بالحق فكان هو بقى له كلمة في البلد فقال لي سيدنا الشيخ ادريس رحمه الله عليه اللي انا بحكم عليه سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار اللي هو الثاني سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار اللي انا كان بيعمل لنا البتاع في رجلينا دي في الفلك. وبعدين رحت هناك عند سيدنا الشيخ ادريس. الناس قالوا لي سيدنا الشيخ ادريس ده راجل ده هو ليه بتقول ليه بقى؟ طبعا انت بقى في الاخر تفتيش مسك لي القران من اول بقيت اسمع جزئين في الاول وجزء من العشر الاخر. يعني مثلا اول البقره سيقول ولا تدابر وبعدين في الكابوس وكل الطعام وبعدين ومن يقول وهكذا. لما خلص اجي لحد هنا اكون خلصت القران ثلاث اجزاء كله. وكان ياخذني لغايه وياه ونروح نمشي كل ما احنا ماشيين اقرا قران وانا ماشي. حتى قال لي يقول بخش الزريبة عند البهايم وقال لي شوية وانا عند شوية ونمشي وقال لي شوية وانا عند شوية ونمشي. وهو بقى قدام يبقى قدام وانا وراه يبقى قدام وانا وراه اما لا اقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده وكده قول لي يا ولد انت غلطت انت ارجع تاني هكذا وانا جيل للسكة. فكانت بركة والناس دول كانوا بركة. انا بقعد افتكر الحياة دي فبنصر جدا لغاية يوم من الايام ربنا رزقني بابنه الشيخ عبد الرافع رحمه الله عليه رقم. كان يقعد يبص لي كده وانا بسمع اضحك وهو يضحك وجينا بقى الشيطان يقعد يضحك انا عمال اقرا وحشي انا اقعد اضحك وانت ايه؟ انت ايه؟ تعرف ايه؟ اطلع يا عبد الرافع اطلع فوق اطلع فوق في سلم. انا قاعد بقى بتسعيدنا كده في الباب يقوم هو فوق يجيب طوبه ويرميه. يعني بيقول لي انا اهو او ما نضحك قول يعني. ام هو خد بعضه تلو طالع قال يا حي حي مراتي هيك نعم قال لها توصل بالعيال سلام عليكم. وخد بعضه تلو ماشي قعد عن بوابي داره كان اسمه كده سيدي فايت قال له السلام عليكم يا سيدنا السلام الله الوقت فين انت سيد الوقت قال له يا ابا الحمد انا لو فيشت منه خلاص انا بلوت غلب غلب. قال لي طيب تعالي قال بروح موته وانا جوزك موته وانا جيب النحش. فجي قال يا حي انت نعم قال لقيت الفلكة جابت عصاية وربطت فيها الفلكة وحطيت رجل من رجلي وعبد الرافع رجل من رجلي اللي بيلوي على البتاعة دي تبقى بنت عمي متجوزة ابني. ثم هو بيضرب شوية تقوم فكت شوية تقوم سلت رجلي ينزل عليك تسيب الفلكة وتطلع تجري في النهايات وتيجي ومراته الاخرى خدت حي الله يرحمها كانت برضه هي يعني مسكنه لغاية ما قلنا له معلش يا سيدنا تبنى الى الله وتعالى الى الله. فكان في جامع على باب الشارع لما اجي اسمع يقول عبد الرافع اقعد في الجامع ما تجيش الا لما انداهلك ابني ولما خلص يقول له في الجامع لغاية ما اجي الغرض خلصت القرآن الكريم تجميع وسمع لي ده يمكن 30 خط يعني كده اكل وبتاع وبنقول مكبة وجازي منه وبتاع. فكان جدي يقول لي لا تاكل عندهم ولا تاكل فلوس عندهم بس روح اقرا وخلاص وانا اللي هبعت لك الصينيه بس من كله رحمه الله عليه علشان يخليني اتدرب ويخليني امشي في الطريق بتاع القران ويعلمني. ودي حاجه كانت يعني مكرومه منه. فكانت تجيلي الصينيه وكان يحسم علي ان الصينيه بتاعتنا دي ياكل عليها المقرئين اللي هم وياي. ما اقولش لكم واحد مقرئ وهم ياكلوا صينيه واللي قعدهم وياك وياكلوا وياك. بالشكل ده ما كانش يسيبني ولا بيتها. ممكن واحد والميتة زمان كان ثلاث ايام مش ليلة، ثلاث ايام الظهرية الصينية والمغرب الصيني، الظهرية الصينية والمغرب الصيني، وهكذا ثلاث ايام. فجي واحد قال لي جاهد عالي، قال لي تعال اقرأ الحمد لله فلوس. قلت له طيب. رحت ثلاث ايام بحالهم صينية تطلع وتجيني برضه جايتكم من بيت. وبعدين قام جاي تاني 15 ساعة في الثلاث ايام، يعني الليلة 5 ساعات. انت ريحت بهم قوي، انا ما بشوفهمش، لاني انا ما بشوفش فلوس في جيبي، لا مطلوب مني لا اكل ولا اشرب ولا مطلوب مني حاجة ولا اشرب، انا بروح اكل واشرب. فادوني 5 ساعات. وبعدين رحت لجدي قلت له يا جدي، قال لي نعم. قلت له ما هو جدي ده كان هو رئيس البيت، يعني كان رئيس البيت يعني. والدك كان موجود بس هو زي حالاتي عاوز جلابيه، انا ابويا ما كان عايز جلابيه. زمان كده يعني كانوا كده. وبعدين بصيت لقيت يا فندم 15 ايه شرط الجد، قلت له الراجل اداني 15 ساخ. قال لي طيب انا هستعمل بهم ايه؟ قلت له انا عارف. قال لي خليهم في جيبك كده، خلوهم بركه. قلت انا خدتهم ورحت اديتهم لامي. قلت لها ياما 15 سنه وانا ما فيش فلاحين حد يصرف حاجه وانا مش شايل يعني. 15 سنه اهم. قالت لي طيب شايلهم لك. قلت لها لما جرب طنطا تديني 5 ساخ. وخمس ساخ دي القطر كان بيمشي ساخ كان بثلاثه تعريف ريح كده. وكنت تاكل هناك بقرش ساغ بثلاثه بيضه كل رز وبطاطس ولحمه مهيص بثلاثه ابيض. يعني كان زمان كده. فروحت هناك وبعدين اتغرب نرجع ثاني لانه رحنا بقى عند الشيخ وانتحت بالجامع ومشيت في الجامع. ده في المسجد الاحمدي؟ في المسجد الاحمدي. ده كان تبع الازهر ده؟ تبع الازهر طبعا. جامع الاحمدي كان هو ثالث جامع الازهر، كان الجامع الاحمدي وجامع في اسكندريه وجامع في دمياط وجامع في دمنهور، هذه اللي كانت الجوامع كلها اللي هي كانت تابعه للازهر، ما كانش غير كده. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت هو جه بقى بقيت امشي بقى سيدنا بقى اللي هو الاستاذ بتاعي من دي اخر الطلبه، كنت اروح اقرا في جامع الاحمدي واحنا بنذاكرهم ما كنتش لما تخش السيد البدوي بعد صلاه العشاء ما تسمعش اللي جنبك مين الطلبة قاعدين كده هو وياد خليت النحل واكثر ما تسمعش اللي جنبك. وبعدين كانوا قاعدين بقى على الدكة بقى الاخر زين قبل الجامعة ما يمشي ونطلع اقرا هم بقى ايه ومش عارف ازاي واقرا بتاع في ناس بقت تعرفني يعني بقت تيجي تدعيني في ليلة لغاية ما رحت هناك في ليلة وكان الشيخ خدني قال لي الولية دي عندها كده وراها العشاء قريت شوية قرآن وبتاع وبعدين عشتنا وجدنا الشيخ اللي هو كان الإمام والخطيب بتاع الجامع بتاع وصفي فيه. وبعدين بقى قلت له بسم الشيخ ده ما ادتنيش حاجة ادي انت اتعشيت ادي انت اتعشيت. قلت له بركة يا سيدة الحمد لله. وكده كانت أيام يا أستاذ أنا لن أنساها أبدا الأيام دي ما انساهاش. وبعدين حبيت بقى سبب شهرتي فيه واحد اسمه السيد حسين القطري رحمه الله عليه. ده كان رجل عظمى للشيوخ وكان رجل يعتبر يعني من الهيئه بتاعت الغربيه كلها وكان يقولوا كل الناس كانت تقبل يده صرايا بتاعته سلام لك بتاع الضيوف وشيء في طنطا كان مالوش نظيف. يمكن يكون جد المحافظ الحالي جده تماما. مات السيد حسين القصري وانا قاعد في البيت اذاكر. ايوه لما مات جه ومات في اسطنبول وجابوه في الباخره على اسكندريه وقام به قصر مخصوص من اسكندريه الى طنطا. شوف بقى لما يقوم بالدول دي كلها شوف مركزه يكون ايه. كان يجي الامير عمر باشا قصر والسيد كذا يعني كان يجي له ناس كويسه. وبعدين يا سيدي قلت انا طلعت من ضمن اللي بيتفرجوا على القطر وهو جاي وطنطا كلها يعني اللي كان عاوز يسرق طنطا من داخل يخش يسرق زي ما هو عاوز يدور مفتوحة. كل الناس سرقت تتفرج على الجثة دي وهي جاية بالقطر مخصوص وانا من ضمن طلعت اتفرج والعسكر كان تضربنا ونطلع نجري. وبعدين انا قاعد بذاكر بين المغرب والعشاء في البيت قصدت لقيت واحد جاي بيقول لي تعالى كذب في بيت سيدي اصغر. قلت له عاوزني ليه؟ قال لي عاوزينك هنا تقرا في الميتة. قلت له لا يا عم روح الله يفتح عليك. انا كنت اشوف الصوان على قد ما في التاني والعسكر واقفه والدنيا خاف قد بقول لك قوم خدنا ورحنا. انا لا بالجلابيه الصفرة وطعيني ورايح. اما اللي يدعيني واحد اسمه الاستاذ عبد القادر عبد القادر ايه المحامي اللي كان مشهور هناك دي. لا لا حسن عبد القادر كان سن فريضتك كام بقى؟ 17 سنة لا كان عندي في الوقت ده برضه 17 سنة لا 15 سنة او 16 سنة اي نعم. وبعدين يا سيدي رحت قالوا لي التلابس كده دي انت عندك ملابس تاني قال لي شوف عندي قال لي ابقى البس تعالي شخص انا بقى اللي بخلص تعالي. رحت لبست الهدوم كان جدي برضه مهيألي كان لما كده هو جاب لي قفطان وجبه لا قفطان وكاكولا وما فيش غيرهم. قالوا هو جابهم لي كده قال لي بلبسهم ده لهم وقت ما يجي لك حاجه ولا ما تاني. فلبست القفطان والكاكولا والأمة ورحت قالوا لي جدع اهو كده كويس خش يا اقرا. قعدت اقرا كان مدعو في الميتة مين؟ الشيخ حسن اللي كان ده اللي كان من العلماء ده عليه عم الشيخ حسن ايه؟ عم الشيخ حسن صبح رحمة الله عليه. وكان واحد اسمه الشيخ سالم هزاع قراء. وكان يا سيدي لما انت بس دول اللي كانوا مدعوين في الميتم والتراب الكبير بقى وراد اخلاق ووضع الا بالله في مكبرات صبح ولا لا ما كانش زمان الحاجات دي. وانت انا طلعت ارى العصرية لقيت الشيخ سالم هزاع بيقرا. لما قرأ شوية من الشيخ حد انا ولا اعرف عم الشيخ حسن ولا اعرف غيره الراجل خلص قمت طالع جنبه فين عم الشيخ حسن رحمة الله عليه يقول لي ايه ده ايه ده ايه ده اللي حصل والله قال لي ايه ده ايه ده ايه ده قام جه واحد جري قال له الشيخ حسن قال له ده مدعو مصاحي تعمل وقت راح وانا ما شفتوش. تعرف لو شفته وبقيت طالع هذا كنت رح اقدمه برضه لان انا من يومي ما احبش اعتدي على حد ابدا. ف طلعت اقرا انما برتاح قرات شويه كده وكنت طالع زي المدفع والغرض والسلام اتبسطت الناس قوي وخيفوا قوي العصريه وهاصت قوي الناس ليه بقى حسن اني وقف على الارض كان جدع خالص. المهم جه وخد بيت ثلاث ايام برضه ثلاث ايام من بيت. وبعدين تاني يوم برضه جابوا كان الشيخ حسن وعم الشيخ لا الشيخ حسن سلكوه من اول ليل مجهود ورحت برضه بقى رغما عن اللي عمله ده ورحت وصلته للقصر. كان القصر يقوم الساعة واحدة تنيت واقف على رصيف انا هو لغاية ما وصلت ثم عزمت من الشيخ يعني ما فيش حاجة. وبعدين تاني يوم جابوا بقى الشيخ سالم برضو كان موجود وجابوا هذا الشيخ السيسي رحمة الله عليه الشيخ محمد السيسي كانوا من مشاهير قراء ذاك الوقت ما كانوا هم الحق. عم الشيخ عبد الفتاح الشرشاوي رحمة الله عليه كان في ميتم واحد اسمه يا سيدي لما انت ابو عامر دي اللي هو لا احمد ابو عامر حماد دي ابو عامر كويس. حماد دي ابو عامر اللي ابنه عبد الحميد ابو عامر اللي هو في شركة السكر الان كويس. كان توفى في يوم ما السيد حسين توفى على طول فجاب عم يشرب بتاع الشرشاعي فيه وما كانش فاضي هم كانوا عايزين يجيبوه بقى اللي عندي بقى كان عم يشرب بتاع كان جاي عندي برضه اخر الليل وجت طنطم بعد ما كانت فيه ولد هنا بيقرا يا خبر اسود تعالى ولا تسمع. وبعدين بقوا يجوا بيه وهي صوري قوي اقعد اقرا لها يا صوري. وبعدين غرف قلت في الميتة خلص مين هنا كان ميتة من سيد حسين الأصلي عبارة عن بداية التقديم وكان من جميع المديريات الصعيد ومديرية الغربية والمنوفية والاسكندرية ومصر كله بين عزم، حتى كان في واحد اسمه مستيد، فيه ابو السيد ده اللي كان بيلبس بعبوط وبرغة ده، كان ليه ولمنون باشا وصالح باشا لمنون، وكان والصباحي وسعد باشا زغلول والامير محمد علي ليه عزة، وكان شغلانة يعني 10 جنيه لبساتية جيت نقلت بقى من ال 15 سنة كده نقلة كبيرة. اما انا اقسمت يمين يعني احكي لكم الحق اللي زي ما حصل. المهم ان جم بقى في الاخر كده بعد يومين ثلاثه بعتهم في السرايا وروحنا قالوا اتفضل 10 جنيه. كان قبل منها ماتت ام الشيخ حسين الاصلي ودعوا فيها الشيخ منصور بدر، وكان فيه واحد اسمه الشيخ العقله، وكان الشيخ محمد ابو شرقاوي وعم الشيخ محمد عامر كانوا قراء ممتازين في ذاك الوقت، كانوا قراء حلوين قوي، والشيخ عوض كان واحد اسمه الشيخ عوض يعني عاجز من الاستاذ، لا الشيخ عوض كان من طنطا كده وكان يقرا حلو والله، كانوا كلهم قراء ممتازين. فطلع الشيخ الاستاذ الشيخ منصور، كان الشيخ العقلة بقى ما هي دي طريفة برضو احكيها، من غاز من دايما من الشيخ منصور بدار. ليه؟ الشيخ منصور بدار كان في خصلة لما يجي في ميسم عند الحسينة، ميسم عند جماعة حاج حوت في شبيه الكوم، من الجماعة الكبار كان يجيبوا الشيخ منصور، كان يجي يلاقي العقلة واحد اسمه الشيخ مصطفى الزيني كان من المنوفية من لا من شلوان، كان يجي يقول لهم يلا صدقوهم انا بره مرة يا ساعة ما يوصل يقول صدقونا. فالشيخ العقلة من غاز من الشيخ منصور بطار، فامتلك بفرصة. الشيخ العقلة كان محبوب عند السيد حسين الأصلي لأنه كان يروح كل يوم الصبح الصباح عنده في الصلاة ويقرأ له شوية، كان السيد حسين عنده وبقى عنده عشم بقى. فطلع الشيخ العقلة يقرأ، أنا قاعد مستمع يعني، ما كنتش لسه لا معروف لا بطلطة ولا حاجة، بس قاعد مستمع، كنت طالب لسه وقاعد استمع قرآن وقاعد جنب السكه بتاع الشيخ منصور. طلع العقلة يقرا الاعوذ بالله من الشيطان الرحيم، يا ايها الذين امنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحبرات وبعدين مشي لحد ما الله ورسوله ما تعمل سامع الرحيم قاف القران المجيد. الناس هيصت وتعمل العقلة الشيخ منصور ينزل الذكر يقول له اجل ابتدى ويهزلوا الذكري والقاف القرآن قبيل قاف القرآن المجيد. يوم الشيخ منصور يقول له مش عارف ايه وبتاع وايه الشيخ العقلة الشيخ منصور يقول له اختم ما فيش فايدة، يقول له من عند ابو امك البيت والقاف القرآن المجيد. كانوا يقرا العقلة لما حصل لما انا قاعد مبسوط من الحكايه دي قوي قاعد منسجم كده وبعدين بصيت لقيت الشيخ حسين لاحظ الموضوع، فبعت الشيخ العقلة قال له دول ضيوف عندنا يا شيخ يا عقلة معلش انت ابن البيت وكذا وكذا، قال له صدق الله العظيم. وطلع الشيخ منصور قوي بس انا بقى ما كنت في ذاك الوقت لا ادري هو بيقولوا ايه ولا جايبه ايه ما اعرفش. وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرحيم، ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يدور على التانيين دول. انا بفتكر الكلام ده دلوقتي بقعد اضحك، يعني لو واحد دخل عليه وقلت انا بضحك لواحد يقول ده الشيخ الهبل. انا بفتكر الكلام ده هو اقعد اضحك، بيجي في مخيلتي اقعد اضحك. وبعدين يقول الحمد لله اللي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وبعدين بقى قاعد يقرا الشيخ منصور هبل الناس في الحقيقه، كان قارئ كويس. وبعدين انا بس لقيته يعني طلع من النمل على حجرات ثاني، ومن حجرات على قاف، ومن قاف على القمر، ومن القمر على الرحمن، وطلع على الحق. يا خبر ده بدور واحد. ايوه بس جوه كان يقرا من كل سوره حبه، من كل سوره حبه، من كل سوره. لا ما كانش زمان واحد يقرا ساعتين ابدا. اي نعم. ابدا ساعتين، ساعتين دي ما فيش. بس هو كان يعني يقول لك شويه مني من اول الصوره كذا ومن اول الصوره كذا. وبعدين لما جه الميتم ده بقى كان هو ساعتين نفسه، راحوا دوروا على منصور ما لقوش شيء او ما لقوش فاضي، وغلط كان فيه ناس يعني عايزين يجيبوا محمد ندى كان لسه موجود برضه، لان ساعتين مات سنه 26 27 حاجه زي كده. وبعدين بصيت لقيت يا فندم الناس بقت تدعي في نادي. ايوه انا خدت ال 10 جنيه ورحت لهم في الهمة، انا جبت 10 جنيه. راحت جابت لي عجلتين شركي عندي جماعه، كل عجله بخمسه جنيه. والعجله بقت تولد وتعمل بقهم كتير. بقهم حاجه كويسه. وبعدين ستي توفت وتركت فدان ملك. والورثة خمسة واثنين بنات كان اختار. ما بقول لك الحكاية. لما ماتت ستي قالوا لحن نورس ايه، وكل جا لحن كل واحد اراثين. قمت انا امي قالت لهم مصطفى يشتري الفدان. الاراث كان باربعة جنيه. 96 جنيه. من العجلتين دول لمس لي منهم 50. قالت لهم خدوا 50 من مصطفى. ويبقى يجيب لكم ازاي يعني كده. قالوا زي بعض. ابويا طبعا يورس. قال لي الورث فايت. قال كده. وبعدين الغرض يعني بقيت ايه؟ كانت وياهم وياهم لغايه ما سددتهم. وبقيت صاحب فتاه. ايوه. وبعدين نمشي بالقراءه، وبعدين مشيت بقيت امزقي هنا هنا هنا، بقيت كويس خالص. يعني ايه امزقي؟ وبعدين جيت للشيخ قال لي اسمع. لا ابن الشيخ كان واحد اسمه سيدنا الشيخ مصطفى المرور، كان من العلماء. قال لي اسمع يا ابني انت ده. قال لي يا ابني العلم هو القران. انت لو صوتك حس، لان هو كان كل اخر درس يقول اقفل الباب وسيبه في المحل. في المحل. نقفل الباب وبعدين يقول لي اقرا العشر بقى. فاضل خمس دقائق على طلوع الحصه، اقرا خمس دقائق اقعد اقرا. وكان يحط واحد يبص كده من الباب علشان الراقب لما يمر ما يلاقي نفسك فيه. بس وبعدين اقعد اقرا العز، كان يقول لي اسمع انت واد صوتك حلو، ولو ربنا هيفتح عليك وانت هتبقى تاخد في الليله خمسه جنيه. روح اقرا قران انت قاعد من الليل. روح يا شيخ ده انا قاعد عمال 30 يوم هو ب 3 جنيه يا ابني. الزمان حالي ب 3 جنيه. قال لي ابني انا باخد 3 جنيه. الغرض بقيت كل ليله كده اروح فيها وبتاع لغايه ما اتشهرت في طنطا، وبقيت اروح بورسعيد سعيد دمياط المنصورة. لسه ما جيتش الخير ابدا. وبعدين جيت على بيت اروح اسكندريه برضه، وده منصور وحكايات زي كده، والناس بقى تيجي تدعيني. انما الليله في طنطا كانت بكام يعني افتكركم؟ ب 50 قرش. ب 50 قرش. يجي الراجل يجي الراجل يديني 10 وسبعه، واخر الليل 40 قرش. انما كانت الميزه الوحيده، الميزه الوحيده اللي في طنطا كان الناس امراء. كانوا لما يجي واحد، كان البلاد اللي حوالين طنطا دي يعني بالركوبه يجي بالظبط خمس دقائق 10 دقائق، او بالعربيه يجي بالظبط ساعه. كانوا يقعدوا العصر بعد ساعات. يعني يمكن يجي المغرب واحد يقول لي في ليله تعالى ما نروح. كانوا لما يلاقوني جاتني ليله ويجي الزبون في الليله وانا قاعد اقرا فيها، يقوم اصحاب الليله في طنطا يقولوا لي قوم روح يا عم الله يفتح عليك. روح يا عم روح وياهم. يعني كانوا عارفين بان احنا بنخدم. يعني انا طلعت من طنطا واكبر اجره خدتها في طنطا جنيه. كان وصلت الحكايه بتاعتي الى جنيه في الليل. المهم ان انا ايه؟ اتورت في الحته دي وبقيت اروح هنا والمنزله والمطريه والبلاد دي وكذا وكذا، وبقوا ينبسطوا مني. ويعني يعني بقيت احيي ليالي بتاعت ناس كبار ممكن كانوا يجيبوا فيها الشيخ احمد ندى او الجماعه دول. كنت انا اراها يعني واحد مات اسمه رحمه جه في المنزله، وقبل منه واحد اسمه الشيخ طه ابو علم كان راجل من زمان، وواحد اسمه عباس به السوده كان كبير. كان دول يعني جايين جيب الشيخ احمد انا كانوا يكتفوا بيا انا لوحدي يعني كنت انا اقول بالتالي لسه صغير يعني ها دكان الشيخ احمد ندى كان بياخد 50 جنيه انا لسنة 25 26 سنة كذا 50 جنيه في الليل ثلاث ليال في لا في الليلة الشيخ منصور كان زي 40 36 كنت اسمع يعني يعني اعتقد انه يمكن ان نفيد بهذه القصة في لقاء الجمعة اول مرة سهرت فيها مع المرحوم الشيخ محمد الحاج ايوه كنت لسه انا في طنطا برضه مات واحد اسمه ابراهيم بيه ابراهيم كان تاجر قط يعني كان راجل تاجر قط كبير اسمه الحاج ابراهيم عبده حاج ابراهيم عبده ده كان راجل كبير قوي لما مات عملوا له صوان في ميدان كوتشينر وميدان كبير وبعدين قالوا لي عم الشيخ رفعت جاي هنا في ميتة بيكون قالوا لي تعالى معاه يا خبر ايه اول مرة فين ميدان كوتشينر ميدان كوتشينر صمت وانا معاه طيب والحين يديلك جنيه قلت له حاضر ورحت عم الشيخ رفعت كان جاي في ذاك الوقت الليلة 30 جنيه وبس كان هو لا ده اول ليلة كان مدعو فيها من الشيخ عبد الفتاح الشيشاني رحمة الله عليه والشيخ السيسي تاني ليلة روحت انا عم الشيخ رفعت وانا رايح اتفرج مع الناس اللي راح تعزوني راح اتفرج وقاعد فكيت عم الشيخ عبد الفتاح وسمعت عم الشيخ السيسي اول ليلة ومشوا وتاني ليلة قالوا لي تعالى اقرا معاه انت مع الشيخ رفعت فرحت العصر قرأت شوية وهو قرأ شوية وقمنا نتعشى تعشينا وقال انا عايز ازور السيد ابتدى كان له اخ كده بيسحبه كان راجل طيب قلت له يلا بينا مشينا شوية ما هي طنطا كلها كانت بسيطة زمان كده مشينا شوية لغاية السيد البدوي على رجلينا ودخلنا استدينا المغرب والناس طلبوا من الشيخ رفعت يقرا شوية فقرأ شوية وطلعت انا بدون قصد اقسم بالله قرأت وما ارسلنا من رسول الا لطاع باذن الله هي احنا بنقرات اي للأولان وفليقاتل هو يظهر زعل مني افتكر باني انا بستهيئ له من موضع طب وانا فين في ذاك الوقت وعم يتغرف عد فيه عم يتغرف عد ده بالنسبة لي في الوقت ده كان هو يعني زي ما تقول امام شيخ الاسلام وانا تلميذ بسيط ما جنبه حاجة ابدا يفف طيرني انما انا وبعدين هو ارى ورايا على طول بنفس التفكير فما لكم في منافسين فاتين والاخر كتبوا خلص الصوره كلها بينا بكل ربع شويه شويه شويه لما خلص الصوره كلها بينا بكل ربع شويه شويه شويه لما خلص الصوره كلها وبعدين زعل مني قال له بس يعني ما كانش صح ان هو ابتدئ من هنا او كان يقول لي ابتدئ منين ولا بتاع انا في ذاك الوقت بس لا ما كنتش اعرف انا في نظام في مصر كان مستقل او في حاجة انما احنا بتنطقون عمل ما نعرفش ايه الموضوع وكل واحد بيدب شوية اللي بيدبه فانا في الوقت ده انا جيت علشان اسلك من الموضوع ده منه قلت له والله يا سيدنا الشريف احنا يعني انا اعتبرني كتلميذ او طفل بيتعلم وانا اقسم بالله ما اخفى الربعين دول انا حافظهم كويس قوي وحنين كده بقراهم بس انا ضحك قال لي يعني ما تخطبش له ما اخطبش والله هو يعني القران يعني انت جاي تقرا ليله وانا جاي اقرا ليله كل واحد لازم يقرا ورا الثاني اسم الشيخ قال لي دائما ابتدى حبينا في مصر يا دول نقرا من حته فلان نقرا من يونس نقرا من هود كان زمان كده نقرا من كذا لان عم الشيخ سيسي لما جه يقرا في الميته في طنطا اول ما ابتدى من اول يونس والثاني مسك وراه فهنا جيت انا بقى يعني قلت له ما اكتبش وبوست ايده ووصلته لغايه المحطه وركب القطر ومشي ف ادي اول ليلة قرأتها مع مستر الفات. وبعدين انا قبل من دي قريت وياه ليلة في مصر. ايوه دخلتها ازاي في واحد اسمه كان ايه تركي ولا من عارف ايه كان راجل في تركي كده. فجيه سمعني في البحيرة عند واحد صاحبه كان له ارض هناك وريح لما الميتم ده ريح يعدي. فلما سمعني انبسط ففي ميتم في مصر جه دعاني ورحت التقيت عم الشيخ السيسي وعم الشيخ رفعت هناك. كل واحد قرا العصر شويه وانا قريت العصر شويه كده العشور وشور وجيت في الليل. الشيخ السيسي قرا دور وانا قرات دور. كان اللي يقرا دور يمشي دور وشين مع السلامه. وعندي الشيخ رفعت قرا شويه وانا قريت شويه قبلها. دي كانت اول مره. الثانيه كنا في زي ما حكيت لكم الموضوع. فالنفسي جاي انا بقى بصيت لقيت نفسي انا قاعد كده بصيت لقيت تليفون جاي من مصر. وقال لي يكلم مصر. وقلت انا قفلت. لا لسه في بترعنا. جاء اول في ناس عايزينك في مصر. رحت قلت لهم نعم. قالوا لي يا سيدي احنا عيلة سعيدة الحمامصي في الدولية في المغربلين عاوزينك في ليلة. قلت لهم حاضر. في المعهد ولا فين؟ لا طلبوني في البيت. انا كان عندي تليفون في البيت فانا ما انا كنت اتشهرت لا او شويه كده في طنطا وبتاع وبقيت عندي تليفون. دخلت تليفون سهل ولا؟ لا انا دخلت التليفون قدمت الطلب بعد 3 ايام جم عينوا وجابوا لي التليفون. كان زمان كده يعني ما كانت حاجه عظيمه جدا. دلوقتي كنت شفت خدمه الاذاعه. لا ولا إذاعة ولا حاجة. كان في إذاعة لسه كانت جت الإذاعة. لا ولا إذاعة ولا جت إذاعة ولا كان في ميكروفونات ولا حاجة أبدا ولا شيء. إذاعة كان. وبعدين جيت الدولي. جيت الدولي. أول مرة تقرأ في الحجين أول مرة تقرأ في العبدين. ما أنا ماشي أهو. ماشي. ده الحكاية دي لها فروع ده لما اود احكيها بين ان شاء الله دي دلوقتي نخلص ثاني يوم. المهم ان انا نعم قلت لهم نعم. قالوا لي احنا جماعة الحمصاني اللي هم مش حمصاني بتاع الاغاثين ناس ثانيين تجار من السودان بيجيبوا فول السوداني ويجيبوا كذا ولهم بيت في الدولية كده. المهم قلت لهم انتوا ناقصين. ده انا بقول لهم والله بالحرف الواحد. قلت له فين الحكايه ده؟ اتصل بينا ابا في مصر. قلت له ما انت قلت له اصيل ما عندكم سيدنا الشيخ رفعت سيدنا كذا سيدنا شرف فتاح وعم الشيخ احمد ندى انا لما مش جاي. قالوا لي يا سيدي احنا احرار وبندعيك. الله بندعيك يا سيدنا الشيخ ايه الحكايه؟ قلت له حاضر بس انا باخد 20 جنيه. قالوا لي تعالى. ما هو ذاك الوقت 20 جنيه دي ما خدتهاش ابدا. وبعدين كان في ذاك الوقت المشاهير بتوع مصر سيدنا شرف فتاح كان ياخد له مثلا 5 جنيه في البيت. ما كانش 20 دي كانت في حصلت ابدا. نعم ما انا قلت لحضرتك بيتكلم مع المشهد. اي نعم المولانا. وبعدين يا سيدي كان في ذاك الوقت عم الشيخ رفعت كان ياخد 10 جنيه في الليله وكان الشيخ السيسي ياخده 5 جنيه او 6 جنيه وكان عم الشيخ فتح برضه كذلك والجماعه دول كانوا كده كانت الاجره في مصر كده. قمت انا جيت قفزت الى 20 مره واحده وانا ما اعرفش الا بعدين لما جيت مصر قالوا لي عم الشيخ فتح كان بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا. وكانت عم الشيخ خالد محمود راجل موجود كان ياخد 10 جنيه في الليله وعم الشيخ محمود البزاري كان ياخد 10 جنيه في الليله دول الكبار. وبعدين انت طالب 20 جنيه قالوا لي تعالى. وانا راجل غريب زي منقول من طنطا الى كذا. قالوا لي تعالى روح فين انت؟ نزلت الليل قابلوني في القصر خدوني على البيت غدوني غدوه كويسه قوي ونيموني من حته نومي في البيت كده شمس جميل وقلت نايم نومه كويسه. وبعدين انا وانا ماشي بيقولوا لي ايه؟ لو وياك الشيخ محمد سلام عليك. قلت يا دي الليلة الغم ما تأخذناش. لا لا ايوه لكن كنت معاه. لا كنت سهرت معاه ليلة وراح ارى العصرية. ما انا بقول لك هو اللي هيسمعها هو. هيسمعها هو بس بقولها من باب اللي من باب الدعابة معاه. لان هو راجل لطيف وامير. فالمهم ان ده ما يعرفنيش. هم ما بتخليش. فبصيت لقيت كنا ببني حسن في البيتر ايه. هم قالوا لي ده في واحد اسمه مش محمد سلامة. وياك هنا. في بني حسن. قلت يا فتح يا مارس يا كريم ايه فكر انا بسمع عنه بقى لما كان يظهر مع عمي شرف فتاح كان ياخد منه الليلة وعمي الشيخ علي برضه كان ياخد منه الليلة والشيخ رفعت كان ياخد ولا حد شاف يقرا جنبه ابدا من كونه كان يطول ولما ربنا كان يرفع عليه ما خلاص يمشي فلما كان ربنا يرفع عليك يا سيدي ما تتكل لها مع دول مثلا وهم ربنا هيرفع عليك. المهم يا سيدي بصيت لقيتني انا جاي عمي الشيخ محمد الظهر. كان في واحد اسمه الشيخ محمود منصور هناك بني حسن كان راجل يعني ابوه كان مخرج ويانا وكان كويس. فكان لما كنت اروح هناك ويجاجي اساس الشيخ ويمشي مش عارف ايه وبتاع. لما جه محمد سلامي ادور على الشيخ منصور ده مش زي راح وراه بقى يشيل له كاكوله ويشيل له مش عارف ايه ويروح وياه ويتكامل وانا خلاص اتنسيت. كنت انا قبل رحت البلد دي قبل منها بايه بيومين مرتين. فبصيت لقيت عم الشيخ عبد ال خش على طول وبعدين اتكلم. ايوه بعدين حصل التكلم. ايوه وبعدين يا سيدي الله يخليك على حجاج جاي من السويس. هو ده بخر انا قريت وياه قبل ما يجي مصر في السويس. وبعدين يا سيدي جه ودار على الشيخ محمود. يا شيخ محمود فين يا جدع الشيخ محمود؟ قال لي الشيخ محمود مع الشيخ محمد سلام. وبعدين جه واحد قال لي ده الشيخ محمد سلام التطور وقام تفتف وقام عمل مش عارف ايه وبتاع وايه في المعمل ايه تطور. بيقول لي واحد صاحب ابن صاحب البيت بيقول انت بتصلي؟ قال له لا. قال له بس مش عارف ايه انت مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا وتطور عليه قوم اتوضى قوم. وراح الراجل اتوضى وعمل وسوى قال له صلى بيه الظهر كنت صلى كويس. انا اترديت ونمت في البيت اللي انا فيه وسامع الميكروفون. كان زمان كان بقى اياميها بدا الميكروفون. فبصيت لقيت نيقف الشيخ محمد سلام. طيب كويس. قمت انا اتوديت بالعجل وخدت بعضي وطلعت ورحت على الصوان. خلتني قاعد علشان يختم ما يختمش ابدا لغايه المغرب. من العصر للمغرب وانا قعدت كده هو قدن قعدت عليك السلام. فبصيت لقيت يا سيدي فبصيت لقيت ايه هو بقى تاني يعمل لغاية يا سيدي ما قرأ المغرب وأذن المغرب والكراسي اتلمت من الصوان وصلي المغرب يا جدع وصلي كذا وكذا. اللي جايبه بقى واحد اسمه مش عارف ايه ابو حسن بيه كان العمدة وله كلمة قول يا سلام. اول مرة لان هو اللي بقى جاي اول مرة تحصل ومش عارف ازاي وبتاع. والغرض انا بقى عملت حساب كانت اخر الليل لان انا فانا قريت اول ليله لوحدي وثاني ليله جنب الشيخ محمد. وبعدين انا بقى قلت يا الله ايه الحكايه. هو جه ارى شويه ايه من تلت ساعه كده العشاء وارى تفنن ايه الحكايه. طب لا هيقرا انا ارى تلت ساعه صدق الله العظيم. وطلعت انا بقى وقع جنب ذلك طلعت انا بقى مسكت الدكة تنيت نارة لما قلت الفاتحة. ما هو اللي بدأ. وانا لما بقول له بقابله بقول له الكلام ده يعني. هو اللي بدأ. أنا أعمل له إيه؟ تنيت سارة لما قلت الفاتحة وخلاص. والناس كلها أم هو فدع جنبه أي ذئر ثاني. الناس كلها لما تكرات المطاشين والناس قال هات دول وهات الحمار يا جدع وهات اللي تعديل ورتبهم ومشهم وخلاص وخلصت الليل. فخواخد منه سمعت أنا بأن الكلام ده كنت بسمعه إنما لقيت حقيقة. فلما قالوا لي مفيش حرام السلام قلت لي ده جنيه سعودي. ناوي تيجي بقى؟ أيوه. طب وإيه اللي هنعمله إحنا بقى؟ أنا جاي هنا نتبع نفسنا ولا جاي إيه فكاهي؟ الغرض طلعت أقرأ هو طلع جاء على طول طلع على الدكة قرأ شوية وأنا طلعت قريت شوية وهو مسك الدكة تاني ويقرأ لما بقت 12 لمت مشايخ مصر كلها وقعدوا قدامه وهللوا وكبروا والدنيا هي فوق إيه وإيه وإيه وأنا قاعد لقيت البرد مكانني وبطني نشف علي. انا بكلمكم الاخ وبعدين انا قلت بقى طلبت اطلع فوق. طلعت فوق دخلت الحمام ربنا فتح علي وكاني مولود جديد حاجه طازه كده انبسطت اللي انا يا مليل. وبعدين انا انبسطت قوي وكده فرفشت كده وانبسطت. كان هو صدق الله العظيم نزلت من تحت التقيت مفيش ولا واحد في الصوان خلص الليل خلص الليل. قعدت بقى قعدت بقى لا ما قعدت الساعه بقى 12 من الليل نعمل والعيشة كانت على 6:30 يا استاذ وابتدانا عكب العيشة على طول. شوف لما يقعد يقرا كان يقرا على طول اخير الاخير ساعتين ونص كمل يا مولانا. وبعدين يا فندم انا جيت بقى على كل حال بلغه ما انا بقول له بقولها ما انا عارف انا في منطقته وهو بيقول لي انا بقولها من باب صح. التاريخ والحاجات اللي هي كيف بتعمل يعني. من ناحيه الاداء كان بيقرا كويس جدا كان بيقول لا كان بيقرا كويس وهو قارئ ممتاز وانا احب قراءته للان يعني احبه جدا. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت الساعة بقت 12 وعلى ما نزلت وقعدنا شوية وبتاع بصيت لقيت داخل سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى اللي هم انت عارفهم يعني اللي هم دول اساطير الفن والناس وراهم اتاري وهم جايين من الحاره الناس اللي قبلاهم قالوا له دخلوا في الميتم قال لهم تعالوا يا هب انا سمعت واحد بثق فيه وقالوا لي تعالى اسمع الشيخ بتاع طنطا ده واحنا بنسمع عليه برضه انما ما شفناهش ولا سمعناهش تقوم انتوا ايه تسمعه انتوا تيجوا نشوف هذا الرجل ايه ان كان يستاهل نحييه ما يستاهلش او سمعناه وخلاص بدل ما نقعد واحد يقول ده كان واقع عند الشيخ مصطفى في طنطا في الحته الفلانيه وبتاع وكده. فجيت عم الشيخ سيد واللي راحوا كلهم طلعوا بره جم رجعوا يا ثاني ما فيش 10 دقايق كان الصوان كله على اخره العالم وكانوا واقفين على الباب كمان ما فيش كراسي. كانت الساعة بقت 12:30 من الليل. ابتدأت من 12:30 خلصت 3:30 هنا عم الشيخ محمد كان لسه جالس وقاعد جنبي لانه هو من دقبه مثلا كان يقول لك ايه برضه لما يقعد وبعدين يلاقي مثلا كده هو يقول لا انا الحاره تاني ما قالهاش. قرات وكان مفتوح وسيدنا الشيخ درويش وقف وقال اسمعوا يا مصر واحد اهو بتسمعوه يعني يكفيه ان والده لوحده لا سمعنا قبله بيقرا زيه حتى ان نقول قلده ولا سمعنا لسه حاجه وطابوه جديد لنجه. الرجع مش درويش وقف في السؤال على هذا الكلام. انا في ذاك الوقت اسمع على سيدنا الشيخ درويش على سيدنا الشيخ سيدنا ابو كذا ومعلم ام كلثوم ومعلم علي محمود ومعلم مش عارف مين وبتاع ودول هم. رحت بوسط ايده وعامل الشيخ سيد موسى باخد بوسط ايده وقعد جنبهم شويه. سيدنا الشيخ درويش قال لي يا ابني انا مبسوط انا مبسوط جدا وانت بتقرا كويس حتى اني كان فيه حاجه لحمده غطى عليا كده في ودني وقال لي تبقى تقال كذا وكذا. طب حضرتك يا شيخ قال لي فتح الله عليك. وبقى يعرف البيت بتاعي لما جيت مصر وكان يجيني يقعدها شوي. المهم دي كانت ايه الفاتحة اول دخول مصر. بعد منها باسبوع بالظبط مات خميس زان اللي هو لقوا التسجيلات عنده بتاعت عم الشيخ رفعت اسمه خميس يعني خميس التقوا عنده التسجيلات بتاع سيدنا الشيخ محمد رفعت ده توفى. فقوم قالوا لي ايه يعني طلبوا لي تليفون ثاني في طنطا قالوا لي تعالي. قلت لهم ايه مثلا؟ قالوا لي ميسم في عند الخميس الاربعين في حته اسمها المربيين في السعوديه. قلت لهم حاضر يا شيخ. فرحت قالوا لي يا شيخ محمد سلامه غلط في سبيل لما يجيلك الغرض انا مش علشان حاجه بقول يعني الموضوع ده هنطول والموضوع ده هتيجي ليله واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكايه. فرصت لقيت بقى هواياه رحت بقى ما كانش فيه عصريه قريت رحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرات فهود كلها واستناه عم الشيخ يجي محمد سلامه يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرها كلها. وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحرب قد كده وانت تلعب قد كده ونخلص الليلة ونمشي ومفيش داعي للجزء مش داعي. ام دي ما فيش العيشة والناس دخلت وانا قالوا قوموا اقرب قعدت قريت هود كلها خلصتها. كان في ذاك الوقت فتوح واحد اسمه الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافه كنت بفصل عنه كان لبسي كله من عند فتوح. وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليله ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول انت كنت باب امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده. وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعه وكان مصطفى اسعد وكان الجماعه اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا قدامي وانا ما اعرفهمش الا فتوح. فتوح يقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي انا حاسس او ده اقول لك خلينا نستغفر ربنا يعني اي سنه ثلاثه وكان الله بيسال عليهم خلاص. قلت له حاضر يا سيدي. فرحت قالوا لي يا شيخ محمد سلامه غلط في سيدي ليه لما يجيلك الغلط انا مش علشان حاجه بقول يعني الموضوع ده هنطول والموضوع ده هتجيبه ليله واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكاية. فرصت لقيت بقى هواياه رحت بقى ما كانش فيه عصرية قريت رحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرات فهود كلها واستناه عم الشيخ يجي محمد سلامه يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرها كلها. وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحرب قد كده وانت تلعب قد كده ونخلص الليله ونمشي ومفيش داعي للجزء مش داعي. ام دي ما فيش العيشه والناس دخلت وقالوا قوموا اقرب قعدت قريت هود كلها خلصتها. كان في ذاك الوقت فتوح واحد اسمه الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافه كنت بفصل عنده كان لبسي كله من عند فتوح. وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليله ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول انت كنت باب امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده. وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعه وكان مصطفى اسعد وكان الجماعه اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا قدامي وانا ما اعرفهمش الا فتوح. فتوح زي ما تقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي انا حاسس او ده اقول له يا شيخ استغفر ربنا يعني اي سنه ثلاثه وكان الله بيسال عليهم خلاص. وبعدين هو بقى لما سمعت الليله دي فتوح قلت كلها وسمعني بقى تمام وانبسط. فتوح طبع الصبحيه قال لي تعالى لي رحت له البيت وكان فيه محط كان فيه رابطه القراء رابطه القراء واحد قال لي اشتري في رابطه القراء دي معنا. قلت له حاضر. قلت انا بنقرا قبل ما اجي مصر مع عمي شغل فتاح مع سيدنا الشيخ السيسي مع الجماعه الكبار دول بس كنت انا بعتبر نفسي جنبهم كاتب ميز بسيط جدا وكانوا هم القراء الكبار وانا كنت اقعد افتح لهم الحفله كده كده نفسي. ف حبيت مش طبعا وبعدين لا كنت اغى وياهم كنت اغى وياهم في يا شيخ محمود ما تسمع انت قال ده احنا عايزين نلغي لسه وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه ايه اللي انا كنت بقوله لسيدي الله يهدي دماغك قالوا لي اشترك فيها قمت داخل وقمت دافع 2 جنيه اشتراك اما خلصت هود ايه والله انت عليك اما خلصت هود جه الفريد ساعة ونص ما جاش وبعدين جه واحد قال لي عم الشيخ محمد سلامة عم الشيخ محمد سلامة اعتذر ما جاش اعتذر لا والله انا ما خدت نفسي يعني بلد. المهم انا استريحت بقى شوية وطلعت قرأت دور لن انساه في حياتي انا فرحان اعذار رفضت ناس وبيحيوني تحية سميعة قد تقاعد والسميعة بيحيوني والجو خلي الله يقلي الدماغ ما تقعد ايوه كان والدك كان الاستاذ مصطفى كامل مصطفى اسعد وجهدي والجماعة دول كان ابو احمد مصطفى كان اذا كان مصطفى كامل ده كان الكوماندا بتاع دول كلهم كان سميع من الدرجة الاولى وبعدين يا سيدي قمت انا جيت بقى انا قعدت قرأت الدور الثاني انا كنت فرحان بقى في الوقت دي مش فرحان لعدم وجود محمد سلام لا فرحان يكون انا شايف ناس بيحيوني تحية ما سمعتش التحية دي صلطة من حد ما سمعتهاش في اي جهة من الجهات واللي قاعد يقول يا سلام ده طلع من البيات راح الصبا انا ما اعرفش في الوقت ده اي نغمة اي حاجة ولا اتعلمت اي شيء بلا بصيت لقيت بيقولوا بقى ده طلع كذا وكذا وكذا وبصيت لقيت من بعيد برضه في ليله كان هم يجوا مرايا المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء عشان تشترك فيها ايوه البلدي كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليك في ميسي لان هم سمعوا ليك والداوديه وقالوا كذا كان حادث لها جو فجم هم في الليله دي برضه قعدوا يحيوني لدرجه ان واحد شيخ عجوز قام قال لي يا ولدي انت كنت فين ودي فين انت فين انت لسه عايد انت لسه مش عارف ايه المهم رحت اشتركت فيها في رابطه في القران رابطه 2 جنيه والرياض بصيت لقيت من بعيد برضه في ليله كان هم بعيد مرايا المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء عشان تشترك فيها ايوه البلدي كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليك في ميسي لان هم سمعوا ليك والداوديه وقالوا كذا كان حادث لها جو فجم هم في الليله دي برضه قعدوا يحيوني لدرجه ان واحد شيخ عجوز قام قال لي يا ولدي انت كنت فين ودي فين انت فين انت لسه عايد انت لسه مش عارف ايه المهم رحت اشتركت فيها في رابطة القراء. دفعت 2 جنيه. والياد دفعت الياد كمان بتاع الاشتراك. والاثنين جنيه دول يعني زي ما تقول مساعدة. فجات الرابطة عملت ليلة بسنة الفتي. في واحد الشيخ عبد العليم خليفة رحمة الله إلى لسه موجود. لسه موجود. الله يمسيله. الله يمسيله في. الشيخ عبد العليم خليفة ده كانت سنة يمسيني ما عرفش سنة. لا لا لا لا. لا كانت سنة 44. لأني عكبها وقت السرايا أقرأ على طول. على طول. ها؟ قسم الالف لسه لسه لسه اكل سرائر عبا فيه. بعدين يا سيدي رحت جيت رابطة القراء عملت ليلة من ناس كل النبي فدعوني وكان فيها فتوح من ربنا لما ربنا بيهد شيء بيقول له كون فاكم اصيب اللي ماشي. فالليلة دي خد الجو صلاح الصبحية كان الملك فؤاد جاي يصلي سيدنا الحسين. لا فؤاد كان لسه لا يا سيدي لا يا سيدي لا لا الملك الملك فاروق الملك فاروق الملك فاروق سنة 44 لان فاروق توفى سنة 36 فؤاد. فروحت انا على فين على سيدنا الحسين وقرأت بقى كان فيها فتوح طبعا الصوفية الملك فاروق لا يصلي في سيدنا الحسين فبقى ثم السميع بتوعي بقى ثم وكان واحد مش عارف اسمه ايه للسرايا عاوزين الشيخ مصطفى اسماعيل يقرأ صوت الكافي في سيدنا الحسين امام الملك. فدوروا عليا وابتقلقوني قلت لهم سيدنا الشيخ محمد الصيفي كان موجود في ذاك الوقت. انا هربت ورحت لاني انا من يومي اخاف من مشايخ الكبار يعني لازم الواحد ما يعتديش ما يعتديش فقمت هربان ومشيت وسافرت ورحت. مراد ده محسن قال عايزين الشيخ ده يجي فبعتوا لي الشنطه ورحت سرايا عبد الدين بقيت اتجهش طلع فيها فين سرايا عبد الدين ده كان بيقول يخش كده كان زمان يقول الشنطه اللي يتسجل كده يضربوه بالرصاص. طب وانا اللي هروح فين انا دي اول مره بقى اخش السرايا اول مره اخش السرايا وبعدين بصيت لقيت يا فندم مرده محسن قال لي فيه الذكرى بتاع الملك فؤاد يوم 28 ابريل وعايزينك تيجي فيه. قلت له حاضر قال اكتب العقد يا محمد بن سالم اكتب العقد ورحت خلصت لي لا عقد علشان اجي اروح بدل ما يرتبط معايا وانا ما اروحلوش لان لي شغل يا انا رسمي. لا انا اللي هقول لك اللي هقول لك انا خدت فيها ك والله مش متذكر يعني برضو لا انا ما طهرتش مع سيدنا الشيخ محمود الجربري ولا كنت ايوه بس سمعته في ميثم سعد باشا لما مات سعد باشا رحت علشان اتفرج هناك الميثم العصريه رحت التقيت سيدنا الشيخ احمد ندى الشيخ محمود الجربري والشيخ سيدنا الشيخ عبد الشافي ودي اللي انا شفته وبعدين لقيت العصريه بيقرا سوره الانبياء هو وهو ايه لا نسال عما يفعل لا يسال عما يفعل وهم يسالون هو عمل دي ما كانش فيه واحد قاعد على كرسي ايه كانت قراءته كده كان زمان وكان بيقرا مظبوط وكان بيقرا كويس. ده اللي انا سمعته منه سيدنا الشيخ البربري انما ما قراتش وياه. احنا كنا فين واسمه في سرايا والعقد ورحت قريته كان الملك ايران كان توفى ودفنوه في الرفاعي وعملوا له لب 40 هناك ودعوني فيها رخص سرايا لان سرايا اللي كانت بتعمل الشغل دي لان كان في نسب جديد وبتاع. وقرات تلك الليله صوتي ما طلعش قوي في الاول وكان مبلغم وحالت عبره وبعدين انا قريت شويه برضه كان زميلي يا سيدي في وقت الكلام. لا لا لا مش هتفتح افتكر. لا في الذكرى بتاع الملك فؤاد الاول كان فينا الشيخ عبد الفتاح او ما اعرفش كان فينا الشيخ السيفي. وبعدين بصيت لقيت يا فندم جه لسيدنا الشيخ مدعولي في الاربعين بتاع شاه ايران. فروحت قريته وبعدين مشيت بقى ورحت جيت في رمضان فبصيت لقيت جاي مثل راس. كان في واحده قريبة انت رفت في البلد ورحنا فيها العصريه جايبه لي واحده جايبه لي تل الغراف وبتاع تل الغراف. قالوا لي احضر احضر باكر لمقابلة مرده كان محسن في سرايا عبدي. يا خبر ما ينسيش طول الليل. انا طلعت جنيه وجيت في جنيه يعني لما جيت في الاربعين بتاع ملك كمان كنت انا الصوت ما طلعش وكنت مبلغم وعز ابره وزيلت قلت بقى يعني كده هو الحكايه. كان هو بقى الملك ساهر سنه 44 وكان عم الشرف بتاع رحمه الله عليه وكان الشيخ ابو الامين الله يسيبه في خير. كانوا الاثنين في واحد في بورسعيد في سنه 44 كنت ماسك 12 ليله في بورسعيد وكان في رمضان ورا بعض في بورسعيد. واحد اسمه حسن البنا رحمه الله عليه يا اخي كان تروحش مصر ليه؟ انت قاعد هنا مقهور انت مش عارف ازاي ما بتروحش عبدين ليه؟ فرايح عبدين يا اخي وتقدم للسيدة خبر. قال لي روح اسكن مصر. قلت له انا اتوه انا روح مصر اتوه انا هناك انا اعرف اني قاعدين قاعد. ثاني سنه هو سمعني في فرايح عبدين فروحت بقى ليه؟ قال لي عايزينك في رمضان. رحت فرايح عبدين قال لي عايزينك في رمضان. حاضر يا فندم. قال لي السهرة في في ايه؟ في السهرة في راس التين. في راس التين. طيب يا سيدي وياك الشيخ ابو العنين. طيب وياك سنة. جه تاني سنة جه مرد عشان محسن معاك. قال لي رأيك ايه في الشيخ عكاشة؟ قلت له الشيخ عكاشة راجل كويس قوي. قال لي انا سمعته وانبسطت منه. قلت لي الشيخ عكاشة كويس. فقالوا لي نبعت نجيبه يا محمد سالم. قال لهم فهو اتكلم مع عبدين علشان يجيبوا الشيخ محمد ايه عكاشة وقال لهم في البيت بان الشيخ سراية عبدين طلبات تروح وهو في اسكندري. هو كان بقى سراية عبدين افتكر بقى سراية عبدين. قالوا له كلمونا جماعة من عبدين هم بس هم كلموا راس التيني لعبدين عبدين تتصل بهناك. فراح على عبدين راح هناك وقعد. قالوا لي مش هنا هم في راس التين. قال انا كنت في اسكندريه الغرض صباح جه واتفقوا معاه وسهرنا سوا. جه ثاني سنه جاب ابويا الشيخ طه سنه 47 افتكر. وبعدين جم ثاني سنه قالوا لا خلي بالك طيب يبقى مين نجيب وياك الشيخ منصور الشامي رايك في ايه؟ فبعت لحيدر باشا. حيدر باشا قال لي كذا وكذا. كان واحد اسمه قاسم بيه كان رئيس السرايات كلها رئيس عبدين ورئيس راس التين والجماعة دول. كلمني علشان الشيخ محمود ده يجسر معايا عشان عمل البلد وعمل لي قطار كويس وعيطني قوي وقال لي اعمل معروف عايزين نسهر وياك السنه. قلت له طيب حاضر. يوميها بالذات طلبني حيدر باشا بالتليفون الظهر. قال لي انا عايزك بعد الظهريه تجيني ضابط حربيه. رحت له لان هو كلمني وسالت على مراد باشا وكان عايزين ما تعرفوش الصوفيه هناك. خدت بقى مروح فروحت لحيدر باشا مع اللي الساعه 6 مساء. قال لي عايزين نجيب وقت الشيخ منصور رايك فيه؟ منصور كويس قوي. قال لي روح قول لهم في عبدين. وحيدر باشا ده كان جبروت. حيدر باشا كان مين غير مين يقدر في سكته ويقف ولا بتاع ولا في سكته ما يمكنش. وبعدين يا فندم بصيت لقيته قالوا طيب خلاص نيجي واتفقوا مع الشيخ منصور. كلموه شيخ منصور راح واتفقوا معاه وغرفة الحكم. ادي السبب في اني انا رحت على ايه؟ على عبدين. السبب وجودي في عبدين. وكانت الظروف كان الزمان فيه هدوء وكان فيه سكينة وكان فيه روح للسماء وكانت ناس كويسين. وبعدين بقى حاجات كتير قوي بعد الثورة بتاع الملك بعد ما خشيت سرايا عابدين وسهرت رمضان وكانت السهره في الاذاعه ابتدت بقى طبعا الشهره تبقى مش محليه بس تبقى عالميه. اول سفريه بره مصر ابتدأت الشهرة عالمية بقى دلوقتي خلاص، طلبوني ناس من أسوان وطلبوني ناس مش عارف منين وطلبوني كذا وكذا وكذا، يعني كانت عالمية. طيب هنكتب حضرتك على أول رحلة معك في موجات إذاعة القاهرة، دخلت ازاي؟ هل دخلت لجنة مثل امتحاناتك في الاحكام وفي التلاوة وفي التجويد وما الى ذلك، ولا دخلت باي طريقة؟ يعني ليش في قصة دخولة في الاذاعة؟ بعد ما صرت في رمضان عند الملك فاروق الاذاعة طلبت في السنة اياميها لما صرت 45 سهروا سنة 47 في ستين وكان في عبدين سهروا 45 و 46 في عبدين، وفي ذاك الوقت كانوا يطلبوني في الاذاعه بتتهرب مش موجود من سنة بتاع مش عايز اروح لانه الساعة ما تكفينيش، لان انا في ذاك الوقت كنت لمعه دقرة انا عاوز من الساعة ماشي صوتي ماشي صوتي، وبعدين انا بص لقيني انا مفيش حاجة زي كده، فانا ماليش دخل انا بنص ساعه. فبصيت لقيت ان التلاوه في الاذاعه في البدايه نص ساعه، لا اذا كانت هم عايزين معاك في الاذاعه في نص ساعه نص ساعه، وكانت القصر ساعه. لا ده كان في رمضان القصر كان اخر حاجه كان 50 دقيقه و55 دقيقه كانت. المهم ان الاذاعه كانت تطلبني، ولما جيت سهره في عبدين سنة 47 كانت في اغسطس ولهاليب لهاليب الله في الارض وكانت نار مصر. فروحت للسرايا قلت لهم يا اسيادنا انا الدنيا موت هنا وانا ماليش بيت هنا وانا واخد بيت في المجربلين والدنيا حر فيه خالص وحاجه مش كويسه. اسمه مراد باشا قال لي طب وايه اللي ذنبك على كده؟ وروح في شبرت. قلت له انا عندي شبرت. قال لي انت مالك روح واحد هيقابلك على الباب بتسيبهم من هنا على طول بالحجيب. قمت رايح على شبر التقيت المدير وهو قال لهم ده الملك ضفنا جاي لكم الشيخ مصطفى اسماعيل ضفنا، والملك كان له دور بحال الدور الاولاني اللي يطل على الشارع ده كان كل دي تبع الملك ضيوف الملك مقفولين محدش يخش. فدخلت رحت على البتاع ده شبر وانا طالع على السلم لقيت واحد المدير بتاعه والمدام بتاعته وشعبة ورد كده واقفين. قالوا لي انت شيخ مصطفى؟ كانوا يكلموا عربي. قلت لها فندم. قالي اتفضل. طلعوا قدامي ودخلوني الصالون بصالون وبأوضة نوم بسريرين داخلهم حمام لوكس العلماء والتليفون في الحمام وتليفون بين السرايا وتليفون في الصالون ودلاب في الصالون اللي القلع الهدى التليفونات شغالة معاك ما هي فيها حرارة ما فيها حرارة. بصيت لقيت يا فندم بصيت لقيتهم بعد طلعت فقلت ايه انت وش دي يا خبر اسود ايه يا واد الحكاية دي انت هنا المغربلين وأخويا الشيخ محمد قاعد لما تزعل بدماغه هناك وكان يجيني ويتمتم على الباب ويتمتم على الباب اتغرد نمت كده وانبسطت كده وفرشيت وطهريه كده قمت قايم بقى مكلكة رحت على السرايا نفطر، يعني كان سفر في السرايا معي الملكية وكانت يرقص السفرة كبير من كبراء السرايا يا اما مربى سامي محسن اما كبير الامناء اما رئيس الديوان الملكي اما كان احمد باشا صادق كان رئيس الحرس الملكي ابو محمد صادق ده كان هم دول يا اما ده يا اما ده يا اما ده بالدور. ونروح نكسر وننزل شويه نقعد تحت الاشواق نصلي المغرب والعشاء على السهره. كانت دي بقى، وقعدت في شهر رمضان طول في البتاعة دي. يوم الوقفة اترميت تقدم عشير الشبكة. طب ولا شفت الملابس بتاعتي هناك، شفت الملابس بتاعتي هناك، وبعدين كنت مراه عايز عند عيال وارجع. رحت بقى يوم الوقفة روحت وعيبت على الاولاد وقعدت تاني يوم جيت طبعا عارفين هم عارفين يعني مكلموني في التليفون، وبقيت ابعت اجيب مراتي بس معايا هناك برضه هاد حاجة ابدا، لان ده سنين بنزل وطلو واتاكل وشرب هناك زي ما انت عاوز، ولا حد يسالني هدوم مغسولة مكوية 24 قرات، ولا حد بيقول لي تلت الثلاثة كام. لا ما انا اللي هقول لك الاخر. وبعدين انا بقول ايه كان في امنيه للوالد ان يشوف اخبارك معروف. اتذكر بيقول بس انا ما كنتش عايز اقولها، انا فاكرها. هقول لك انا صليت الظهر ونمت، فكلمت بالتليفون عندنا في البلد بقول فين ستي، كلمت قالت لي في الدقيقه بتاعت البنايه مش عارف كانت ست بتاعي بنيطية ومتربية وكذا وايه زاوية تقول يا ربي ان حبتي بقى مراتي تنزل تروح تجيب التبن وتحطه قدام البهايم وكذا وكذا تلاقيه زاوية. قلت يا ربي لو كان ابويا عايش وبعدين انا يعني كان ينبسط وكان يفرح بيا وكان ينبسط قوي. الغرض نمت والدموع في عيني وكنت اتمنى ابويا يكون موجود يشوفني بهذا الموضوع. فرأيت الرؤية والله اللي حصل في حياة القرآن. قال ده الرسول كده في مصلية ابويا عايشية، فبصيت لقيت خرج من مصلية كده دي كده وانا جاي من صلصة كده بالعربية حصور، عندي عربية حصور بخير بتاع. فانت نازل قلت له يابا في الرؤية اللي عايز اتمناها ابويا يكون موجود، قال جات في المنام وكأنه موجود. قلت له يابا يا سلام تعال يابا انت ما زي ما شفتي يعني ما تكونش جوه ليه؟ قال لي انا جوه انا عارف. قلت له خسيتش جوه وشفت الخير وشفت ده انا عندي خير قوي عايز فلوس يابا؟ قال لا ولا حاجة. قام هو حضني وبس من هنا ومن هنا ورفع ايديه في السماء وقال اللهم افتح عليك فتوح العارفين بالله ويعينك يا ابني على اللي انت فيه. بهذا بالحرف الواحد افتكر الشيخ محمود اخذ لك ذكاء بالضبط ولا في حاجة؟ يعني حاجة زي كده. الحمد لله. المهم يا سيدي كانت الرؤية دي موجودة في البتاع ده. لما خلص رمضان ورحت عيدت ورجعت تاني انا عايز بقى اعزف، قال قادر عايز على بعد 3-4 ايام قعدت برضه ثلاث ايام قلت لهم يعني هي حكايه رمضان ما لما خد 3-4 ايام ما فيش فيها ايه. الغرض رحت اعيد بقى لما جم فات العيد وراحوا بقى هناك السنه، رحت قلت المرباش يعني انا شاكر جدا والف شكر لك وكتر خيرك، بس انت عزمتوني فخفخه قوي والبتاع وانا هسيب دلوقتي شبر وهروح فين ده عدل. انا بهزر وياه علشان ينبسط يعني. قال لي المغربين حرة، قلت له حرة انا خليك قاعد وحد قال لك اطلع خليك هو حد قال لك اطلع وروح اقعد كل واشرب ونام ويغسل لك هدومك وهالك وانبسط وتنك كده مبسوط انت ضيف الملك، ولا احنا بنسعى لهم حاجه ولا دول بتوع السرايا بياخدوا منا كل سنه قد كده بشركه وتضيف ياكلوا. وانا كان يجيني الاكل مخصوص الاقي الاوضه الصبحيه بتاعت نطلع وارجع الاقي الورد محطوط على كل ترابيزه، الاقي مرات المدير جاية بالكلب بتاعها والكلب بتاعها كده هو كان تيجي وتيجي وتقعد معايا، وكان المدير يجي يصعد معايا ويقعد معايا كان راجل يعني نفسي. كان نفسي قاعد من سنة 47 ل 52 لغاية ما اتحرقت. لا تعرف شان تعرفوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا الحكاية اسمعوا الحكاية قبل ما تتحرق شبر وتتحرق القاهرة في الحتة دي كده بست ايام كنت شارع عربية فرط كتير ومراتي معايا قلت لها تعالى من نمشي كده في الزمالك كده شوية مشينا في الزمالك لقينا شقة ايجار كان زمان كل واحد يكتب شقة ايجار دي طلعت شفتها قلت لها كويسة قلت لها اسكن ذاك الوقت انا معايا فلوس بقى الفلوس فطرت وشربها وبقت عيش معدن انت رايح 12 جنيه ونزل عليها التخفيض بقى بسبعة ولا بثمانية من عشرة المهم اني انا رحت على محل فاشيلي قلت له انا عندي صالون وعندي اوضه سفره كان شفتوها معايا قلت له عندي اوضتين افرشوا نعم لان انا اللي رفعت البيت ارفع الاجره انا اللي بقيت اعمل 20 ورجعت قلت 30 ورجعت قلت 40 بقت هنا بقت الليله بتاعتي ما زادتش في طنطا في ذاك الوقت ايام ما كنت بسهر عند الملك والبتاع دول ما زادتش عن 30 جنيه كنت باخد 30 في مصر انما بره 70 80 60 70 80 حاجه زي كده بتمشي بره وكان في ذاك الوقت 70 كمان كانوا يجيبوا فدان يا استاذ اشتري فدان ايوه رحت للرشيد اللي شافه وهو في التوح ودي فرشالي في 24 ساعه كانت كنسه وكنت كويس وسجاجين فرش وستاير وعمل لي كل 24 ساعه كان جاهز مراتي ما روحتهاش قلت لها اقول بقى هنا افرح لي بالعيال قالت لي روحت اجيب شويه هدوم ونجيب هدومنا ونجيب شويه حاجه بتاع يعني قلت لها طيب روحت وجت وبعدين يا سيدي قعدت بقى البتات الخايسه بتاعت شفت طلعت قبل حرق البتاع ده هي دي ست ايام شيء الهي وفي الوقت اللي اتحرق فيه القاهره كنت ببقى نايم باستمرار ذاك الوقت كنت ببقى نايم المهم طلعت انا كنت في الفيوم صابح الصبحيه نهارها ورايح الفيوم وشايف شبر بتتحرق ورايحين على على على على الكونتيننت بيحرقوها في واحد اسمه احمد كان متزحم الحركه بتاعت الحرق اسمه احمد علي قلت له يا شيخ حرام عليك ده الكونتيننت ده اصغر وكده وكده قال ايه يعني انت كان يحبني قوي سميع قلت له لا ده ما بتحرقوهاش قال لي تعالوا ولاد عيني وخدوا من راحوا في حته ثانيه وسابوها تعرف هم كانوا العين يحرقوها المهم اني انا يعني ايه وبعدين كانوا حوالي مصر فتاة اول سفرية ليك خارج الجمهورية خارج مصر يعني خارج الكوفة اول سفرية ليا دي كانت بيروت لبيروت كان الداعي وكان الداعي واحد محمود عزاني رحت هناك لا لا سنة كنا وصلنا كده لما انت 52 سنة 52 طيب انا فضلتك وعايزين الاجابة عليها موجزة ومركزة هنسأل مين القارئ اللي تعتز بيه وتعتبر نفسك استفدت منه بتوجيه او بنوع من التأثر بيه او حاجة زي كده الاجابة مركزة وفي دقيقتين مثلا او ثلاثة دقايق في القراءة او في اي تصرف اعجبك وحبيت تلتزم بيه في تصرفاتك وفي حياتك انا اقول لكم بصراحة كان في واحد في فترة الشيخ خلاص وكان في واحد في طنطا اسمه الشيخ محمد عامر الشيخ محمد عامر ده كان استاذ وكان استاذ كويس قوي والشيخ خالد كان خارج كويس بس لما جيت مصر انا كنت احب عم الشيخ رفعت وعم الشيخ فتاح كان يقرا دور كويس قوي كان يقرا دور كويس جدا وكان الشيخ رفعت كان كنت بحبه جدا بس ما تاثرش بحد منهم انا كان ليا طابع خاص الطابع ده بقراه لغاية دلوقت لو سمعتني سنة 40 او 35 او 30 تلاقيني بقرا زي ما انا كده بس ما كنتش ادري دي رقم اتنين دي رقم دي جاي منين معرفش اللي علمني السميعه السميعه اللي علموني ازاي دي ازاي دي ازاي دي هنبدا بقى من القراء القدامى اللي من المدرسه المعاصره لحضرتك يعني اسم القارئ والميزه اللي كان ينفرد بيها اسم القارئ والميزه التي تعتبر انها موجوده فيه ولا توجد في غيره. انت تحرجني الكلام ده مع الولد ولده ايمن. لا يا فندم يا خبر لا لا لا شوف اسمع انا بسمعهم جميعا والله مش محاباه او بقولها كده اتخلص من هذا السؤال الا اني انا بحب اسمع كل واحد. انا مره بيقرا عن الشيخ علي حسين في كان هو دايما يقرا الصبح ويقرا سوره الانفطار وبيقرا كتاب جواب جميل وانتزاعي ولادي بيكتبوا بقى اللي انا ايه في نايم نايم ولا حاجه كانوا موطين بتاع ده انا سامع بقى لما سمعت وكان بيقرا عن الشيخ علي وحوض على يا ايها الانسان ما غرك بربك السكين الذي خلقك فسواك فعادلك والله في اذني الان ومبسوط جدا من يا ساتر. فتحوا علي الاوضه قالوا لي مالك قلت لهم لا ما فيش يا خساره ونيجي على طول لان كان زماننا بالشهاده ولا يعني مش بقولها علشان قاعد الشيخ ابن مصطفى ولا حاجه يعني دي بسطتني جدا كنت انا مبسوط. والشيخ محمود البلد ده كان في اول ما طلع كان يعني كويس مازال كويس الان لا يعني كان في اول ما طلع كان بيقرا حلو كده وانا كنت بستمع اليه وكنت بحبه كده. شيخ رسمته ولا فين؟ لكن بيعرف ازاي يعني اهو ما اصلا عفريت ده نعم لا ده كان عم الشيخ علي كان سهران وياي في المنوفية عند عيلة اسماعيل ترابي وجي هناك كانوا بيحبوه هناك شيخ قراء بيحفظ قراء كان ينبسط في القرآن عم الشيخ علي قوي ولا انا ولا حاجة. وبعدين واحد جاي يسمع كان بيقرا صور من يقتل مؤمنا متعمدا فنداه زي ما نقول فرضا على رسول النساء وكان عم الشيخ علي حروفه حلوه كان بيقرا كويس ان الشيخ قاعد متطور لأنه هو بقى بيعلم ويقول العين منين والقف منين واللم منين وشغلانة بشغلانة وعم الشيخ علي كان حروفه كده كان كويس فقعد يقرا وبعدين وصلت منه أن فيه عندنا شباك كده وفيه عجل كده صاحبه لأن أما عم الشيخ علي قال لي على حد الظهر هنا طيب وصية حضرتك وصية خلاص تجارب لقارئ جديد ناشئ توصفي واحد يعني دخل إذاعة جديد وبيشق طريقه في الحياة لخدمة القرآن الكريم وحصيلة التجارب بتاع حضرتك عايزين لا صحيح ده كلام انا عايز اذيعه كلام نستفيد به فارجو ان احنا نلتزم الهدوء لانه دي جلسه لا تعرض ويمكن انتوا فاهمين ان دي كلام بيذكر كده والسلام لكن دي جلسه عظيمه جدا وعايزين الخبره بتاعه الخمسين سنه اللي مولانا مر بيه يركزها لنا ويستفيدوا منها الجزء. قارئ جديد تنصحه بايه؟ اولا انصحه بتقوى الله اولا ويتقي الله في قراءته ومخارج الحروف تكون مضبوطه ما يتلعبش ما الحروف ما يحرفهاش لاني بسمع وانا مثلا يعني اجيب سيره حد امبارح بسمع وحاجات كده وبتاع، وشيت واحد يعني حرف خالص، يعني لا صح يعني يكون موجود شيخ ويكون مثلا موجود من سيادنا الافراد اللي كانوا بيعلمونا زمان، وده لازم كانوا يقولوا يضربوا من الصرف ويعذب. فانا انصحه بالحروف تكون مظبوطة، والوقف يتعلم يكون مظبوط، ويتقي الله في القرآن، وقبل ما يقرأ لازم يكون عنده خشوع وتواضع، وإلا لا يفشل. لأني أنا والله لغاية وقتنا بخش الحفلة، واليوم اللي تلاقيني فيه الكهرب يكون عند سهرة في الليل حي ولدي، ببقى حامل همها وقاعد حامل هم الليلة وقاعد حامل السميعة، وأنا عايز أرضي الله وأرضي ربي في الوقت نفسه. وبعدين أنا قبل ما أقرأ تقول سيد ممكن تلاحظني وانا اكل، وقول يا رب اقبل مني ما اقرأه، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا واجعل القراءة لله سبحانه وتعالى، واقبل مني يا رب ما اقرأه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ. هذا فاتك. والواحد انا بقول القارئ اللي ما عندوش اهتمام بالنغم ليه لا يعد قارئ؟ هقول لك ليه. هو يمشي مظبوط، الحروف مظبوط، والوقف مظبوط، والابتداء مظبوط، صوته جميل، وبيقرا ببياتي ويطلع من البياتي على الصبا، وبيطلع من الصبا على كذا، وبيقول كذا، وبيقفل كذا، وجدح وحلو، ويقول كويس. ليه حرام؟ انا قلت انا في اوتوغراف، عملت جلسه اوتوغراف والحين تسمعوها كلكم في هتيجي يعني، ولعين تسمعوا مني هذا الكلام قلته بالظبط، وقلته بالحرف اللي انا بقوله ده. قلت القارئ اللي بيقرأ بالنغم يقرأ زي ما عاوز، بس على شرط ان القرآن له حدود، وقت سليم، ابتدى سليم، الحروف مظبوطة، لا يغير من كلام الله شيء، لا يتلاعب في نفس القرآن، لا يمشي مظبوط وبيقول النغمة. يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي النغمة بس ما عندش عارف قرآن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وبعدين انا اروح ابص الاقي شيخ راح الكويت ويقعد يقرأ هناك، يجي مكاتبين الغرائب يسألوه عن مصطفى اسماعيل، ويقول مصطفى اسماعيل راجل فنان بس بيتلاعب في القرآن وبيغني في القرآن. طب انت ايه اللي عملك يعني؟ انت تمسك على مصطفى اسماعيل لما تسمعه، لا لا لا لا ما فيش حاجه، لا لما تسمعه وتشوف حروف وتشوفه بيقول ايه، خليه يقول بياتي وشوري ورد وصبع وكله. انا لما امتحنت على الشيخ لما جيت اقرا السوره في الازهر، تعرف ايش التاريخ ده؟ انا ما قدمتش وزاره الاقراء علشان اقرا السوره، اللي قدم واحد اسمه فهمي، واحد اسمه الشيخ احمد شبرين حاج، راحوا قدموا طلب لجنة العقاب باسم واللي كاتب طلب الماضي مصطفى اسماعيل. ليه الشيخ المقاري قال لك بفرصة كويس اللي هو الضباع، قال هشوف، كان ابوني في التليفون وقال كذا وكذا، عايز يختلفني. انا زي ما قلت لكم طول حياتي ما عنديش اسعد من اني انا واحد يكون شيخي وراضي عني. اسعد يوم ما اتكاش عليه واغضبه حتى انه يجي عليا. ودول ناس اصلهم متصلين بالله، وناس خدموا القران ولهم فضل، واحنا بالنسبه لهم لا شيء، مثل سيدنا الشيخ الطباع، مثل سيدنا الشيخ درويش، مثل سيدنا الشيخ زيد، وغير من كمان سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ الجليسي، سيدنا الشيخ عبد العزيز السحار، الجماعه دول لهم فضل، لهم فضل. ما نخدمش دول ابدا، لازم يدولنا بخير. فجو واحد قال لي انت راح تقدم وتروح للطباع، ده لا عايز يعمل فيك ويعمل كنت له راضي. لو كنت مقصر لا هقول له علمني، سمع لي ختمتين واكون يكون راضي ويكون راضي واستفيد. انا عجزت عليه، قال لي يا اخي لو رحت السرايا صحيح، ما السرايا لما جريت بعد انا ما رحت سنة شهر الطباع مظل التعليم شاب بتاع القاضي، وصلت لقيته قال لي انا في حاجه معاك، قلت له تعالى. لا دعي. قال لي تعال. قلت له حاضر. رحت. قال لي شوف فتاح. قال لي تعال. قلت له انت رايح فين؟ قال انا بقى عند الشيخ وياك مش عارف اطلعك. لا انا جريت بكذا وكذا عايزين يسقطوك ويوحلوك وده مصحش وده كذا وكذا. واحنا ماشيين قال لي يا اخي ما تجيش تدخل على البيت خليه يديله تليفون خليه يخلص من دوله العقاب ويقلب لك الدنيا دي كلها. قلت له لا. انا عايز اروح لسيد الشيخ نفسه. اذا كنت مقصر يعلمني. ورحت له. قال لي السيد عم يتحرك كهرب كده. قال لي السيد لما شافني. قال لي انت عمال تقرا لي وتقول مستقر مستقر مستقر. قلت له انت انا اتعلم لسيد الشيخ. انا على كل حال يعني كنيس سيد حسين هذا وقابل للتعليم. هي تبقى كذا قال لي يبقى كذا. حاضر. تعلمت منه برضه حاجه زي كده لاني انا ما كنتش عارف يا مستقر. كنت اقول مستقر ما مش عارف اخر ايه وما انا اقوله ما هي من ضمن التعليم. وهنا الواحد ما يتعلاش لازم يقرب كل شيء لان انا بكلمكم حاجه للتاريخ. فانا لما قال لي مستقر وبعدين قال لي لا هي مستقر وكذبوا وتبعوا هم كل امر مستقر لانها مشدده. حضرتك وقال لي قال لي سيدني فتح الله عليك وهدي فاكر. قال لي ربع مش هتساعد جنب كده. لا قريت له عكس الوقت انا جاي لك اهو. قال لي ده ربع. اما الربع يعني لحق ايه؟ لحق كل قال لي ربع. لا قال لي ربع. قلت له حق. صبحت قال لي وترى الشمس اقرا وترى الشمس اذا طلعت تزور وانت فيه. فقرات اي تلك مجوده. قلت له كده ولا قال لي مجود. اخر صوت منهم كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قرات شوي وجاب لي كويس كده ما هي القشور اللي بيقولها مساك. وبعدين جه قال لي طيب قول ومن يعش عن ذكر الرحمن. عم جاب بتاع الصادق قال لي ده بقى ما تتمجد بقى الصبع ولا الصبح ايه الحكايه دي. قلت له لا نقرا برضه. قرات له ايتين ثلاثه قال لي كويس خالص. طيب يا سيدي انت بتعلو بزياده بقى وما تقفش ايدك دماغك. كويس كده. قال له طيب يا سيدي بقى. قلت له ولع سيجاره بقى. قال لي ولع سيجاره. ولع سيجاره كتب. قال لك يعني ده كذا وكذا واللي كتب وكتب وخلاص. يعني معناها انه يقرا الصوت. ونجحني. حتى ايوه جلع. اللي انا عايز اقوله ايه هو سألني قال لي انت بتحفظ ايه من النغم. هنا بقى السؤال اللي بقول لكم يعني. قلت له والله النغم ده هو يعني متعلمش بدين يعني لما اقرأ. قال لي طب اقرأ لنا شوية كده من مياجي. قرأت مياجي. قال لي تعرف تقول سيكا. قلت له قرأت سيكا. قال لي تعرف تقول مش عارف ايه. قلت له قال لي نفسك كويس خالص. طيب انا مش هتفتح. وامي قعدت شهر انتظر من غرفة الاقراص تبعت لي تقول لي تعالى اقرا الصوره ولا تعبت ايه ولا سويت ايه ما فيش. اتاري المشايخ هنا كلهم طلبوا النقله الى الازهر اللي هنا واللي هنا واللي هنا عايزين يجوا الازهر. وده بوسطه وده بوسطه وده بوسطه. وصلت لغايه مراحل الامير محمد علي بعد كده. ووصلت كمان لغايه ما جه كرت من بشوات ووزراء وبتاع. وبعدين قال واحد جاي قال لي الله يرحمه ويحسن اليه. من الشيخ اسماعيل اشلان. قال لي اسمع بقى. قلت له نعم. قال لي انت هتطلع السماء تنزل الارض. هذا منك ايه؟ انت قاعد ساكت الصوره هتروح منك وبيشنقوا عليك وبيقولوا الشيخ الضباع بيقول كذا وكذا وما انساش ومش ما انساش. لا ده كان فيها سيدنا الشيخ الاول سيدنا الشيخ البوليس كان بيرى افتكر فيها او سيدنا الشيخ معهد كمان بعده سيدنا الشيخ مش عارف يعني ده كان شيخ كتير وكان الازهر ده بركه فيها. اول تعليق في الازهر على طول ولا تعليق في المدرسه؟ لا في الازهر على طول. وبعدين انا من ضمني لما الكلام ده اتقال لي روحت مغمور. انا مش عايز ارجع لسرايا. كانت مراتي سنه ما اتجوزتها 31 قالت لي بأني انا رأيت لك رؤية بأنك تعلمت الأزهر. كده فهمت ايه شيخ لواء شيخ فرنسي اتعينت ايه شيخ اسلام وعثر اصلها في الاوضه واقول لها ايه الحكايه اتعينت ايه قالت لي ما اعرفش اهو الناس قالوا بقى ان الشيخ مصطفى اتعين في اصغر بس وراحت الايام الكلام ده قبل ما ارتبط ب 15 سنه راحت الايام جت الايام فبصيت لقيت بيقول لي ايه اللي انا قاعد بقى انفخ في السرير في هنا السرير كده ولا السرير كده كان زمان كده سرير من موسيقى انت فاكرهم يا ابن الكلب وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه قالت لي يا راجل نام كنا احنا بقى قربنا على الفجر يا راجل نام انت ما انتش فاكر لاني انا رأيت لك رؤية لانك انت تعينت الأزهر في الهنعة وانا كنت راح بقى 15 سنة انا فاكر ايه وبعدين قالت لي ماشي انت رأيت لك رؤية قلت لها يا نعم انجل ساكر قلت لك انا قلت لها انجل قلنا تفطينا وصلينا وعملت لها فطار وفطرت وعندي عربية عنطور انت كنت في البلد قلت للراجل العرباجي قلت له جاهز الحنطور جاهز الحنطور والعيال ده كنت في المدرسة من ضمن المعاطف ولدتهم راحوا هي طنطا وقال لي جبت من طنطا على ايه؟ على مصر رحت بقى على الصلاة الرابعة دخلت المربى عشان الحسن هاشم نظر الخس الملكي الله ما شاء الله مشكلة الخس الملكي الله يمسيه بالخير لسه عايش وبعدين يا سيدي فبصيت لقيت ايه رحت له قلت له الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت وكيت قام طالع قايم من على المكتب وجاب كرسي وقعد جنبي وقال له خد سيجاره قلت له بس قال لي لا انا شفتك بتشرب سيجاره خدت السيجاره وقام ولا حاجه وهو واقف وطلع ايه واقف مره اخر وقلت له شك قال لي حاضر يا سيدي قام قاعد على المكتب ثاني وطلب كان في واحد في الزمرجاش فاشه كان وكيل وزارة الأوقاف وكيل أول وزارة الأوقاف كلمه قال له الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا قال له كان كذا وكذا قال له لا ده مش مصطفى مش عارف ايه وساوي ايه ده هو كذا وكذا قال له كلم الوزير بس لحسن ده فيه دوش قال له كلم انت كلم الوزير انت قول له الشيخ مصطفى هيتعين اليوم فكلمه رد عليه ثلاث دقايق قال له خلاص يا فندم قال له مدير المساجد فين؟ انا بجيب الدكتور ويجي هنا فورا من السراي. فجبت الشيخ عبد الله الفراغ لقيته جاي وعلمته الكبيره بهية وداخل والحرق عمال يصر قال له نروح مش هنصفها مش عارف انزل مش عارف هم بقى شغلانه شغلانه وبعدين الغرض والسلام قلت يا رب ما هو واحد قال لي فات انت ما لجأتش للصراط الاول ما لجأتش للصراط الاول وكمان ايوه مزن الكلام اللي قال كمان بتمتحنيه لا هي الصراط ما بتسمعش انت حينه ليه هو كان بقرأ رمضان كانت هي الكلام ده كان 46 قالوا قرأ سنتين وكان بيقرأ كويس كل حاجة انتوا عايزين ايه صرت الكاب ليه بس وتعينت فيها ورحت كان يوم الخميس قال له اليوم يجي يوم يجي مضى وهو قاعد عندي حسني باشا كان اخوه الشيخ عبد العزيز في المراغي كان امام الملك فجيت قلت باشا طلب قبل ما يجي المراغي طلب الشيخ عبد الله يسير الشيخ عبد العزيز قال له تعالى المكتب دخل قال له شوف اخوك يا سيدي شوف اخوك عامل ايه في الشيخ قال عامل ايه قال له كذا قلت له كذا وكذا وكذا قال له مش هو الشيخ عبد العزيز قال له مش عارف ايه بتاعه ايه غتوت مش عارف ازاي بتاعه فجي الشيخ عبد الله والغرض وقالوا لي بكره الجمعه تقرا الصوره كلموا مقوليه الاوقاف في سيدنا الحسين قالوا مكني الشيخ مصطفى اسماعيل لقراءة الصورة بكرة في الأزهر لأنه بقى مقرئ الأزهر. فأنا خدت رحت تاني يوم بقى الإرشاد اللي شفته شيء بشيء مذكر من تاريخ وأخفنت لكم يعني فبصيت لقيت واحد مستنيني على باب الأزهر ذو لحية جميلة لا ده في اليقظة يوم الجمعة وأنا داخل ولابس كده جميل شكلي جميل وقال لي انت جيت قلت له لا تعالى خد من ايدي وسلمتني ماشي ماشي ماشي وياه لغايه القبله القديمه مش القبله الكبيره اللي صلي فيها القبله القديمه قال لي صلي كل ما تيجي صلاة ركعتين هنا، لان دي فيها كل شيء، فيها البركة وفيها سر الازهر وفيها كل حاجة. صلاة ركعتين، قلت صلاة ركعتين وبعدين انا انبسط اشوف ابا جدة تاني، ما شفتوش تاني ابدا ابدا، ما شفتوش ابدا. الله يخليك. وبعدين المهم يعني انا شفت كتير، انا شفت كتير في مصر وحاربوني كتير قوي، ولكن انا ما كنتش ولا هنا. كنت اسمع على ان واحد بيقول كذا وكذا وكذا. طيب اذا قابلته بعد ما نقل الكلام ده بربع ساعة بقابله، ان كان كبير عني ببوس ايده، وان كان مش كبير عني بقول ازيك يا اخي تعالى نقعد شوية في الحتة الفلانية واقعد معاك كده، ولا انا مالي جايز اللي بيقول لي ده بيلخبط، وجايز اللي بيقول لي ده مش عارف ايه. انا ماليش دخل بحد، انا لي الظاهر والخفي على الله. فانا يعني ولي وقتنا هذا لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا. في جماعة كلموني من الصعيد علشان ليلة هناك كان محمد بن سرحان ابو سيد سرحان ده المحافظ، وقال لي لطفي لا شعر من ليلة مش عارف لسه بعين ايه تعالى. روح سبتقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من برة وانا داخل عالصوار، كان بيقرأ راجل كبير في السن انما بيقرا بالقراءات العشره ومتقن وحاجه حلوه قوي مكيفني. دخلت وبصيت كده لقيته غلطان خالص، يبقى بتاعته مقطعه كده وحاسه عجله وفايز كده. وبعد ما خلص رجعت انا كمبه شويه تاني، قلت والله ما انا عارف كيف ده. لي اول مره بشوف، انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه، على سيدنا الشيخ ايه دول كانوا مشهورين يعني وعارف، انما ده هو في اول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن. فبصيت لقيته كان الشيخ محمد حسين. لا الشيخ محمد حسين ده بتاع الشرقية. لا لا لا انا بكلمك في بورسعيد، ده وصل الراجل ده من بورسعيد نفسه. فبصيت لقيته مساعد وتقول لي كذا وكذا وكذا. قلت طيب. فجيت قريت الليلة، وبعد ما خلصت الليلة ليه محمد ليه سبحان بيديله 2 جنيه، وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه، اداني 100 جنيه وبيديله 2 جنيه. قال له كده وتيجي تسكرين انت ساعات البيت وتسكرين انت خير. قلت له بركة، عندي 2 جنيه اهو من بركة، انا عندي شوية سنة بكرة ليا وجبتها جدارية. قلت له طيب. قلت له محمد ليه؟ قال لي نعم. قلت له تعالى جه. قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا لطفي ولا الشيخ لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا. في جماعه كلموني من الصعيد علشان ليلة هناك كان محمد بن سرحان ابو سيد سرحان ده المحافظ، وقال لي لطفي لا شعر من ليله مش عارف لسه بعيد ايه تعالى. روح سبتقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من مرة وانا داخل اسوان كان بيقرأ راجل كبير في السن انما بيقرأ بالقراءات العشرة ومدخن وحاجة حلوة قوي ومكيفني. دخلت وبص له كده لقيته غلطان خالص جبت بتاعته قطعة كده وحاسس رجله وفايق. وبعد ما خلص رجعت انا كومه شو قلت له والله ما انا عارف كيف ده لي اول مره بشوفه. انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور في سيدنا الشيخ ايه على سيدنا الشيخ ايه دول كانوا مشهورين يعني وعارف انما ده هو في اول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن. فبصيت لقيته محمد حسين. لقيت محمد حسين ده بتاع الشرقيه. لا لا لا انا بكلمك في بورسعيد ده وسط الراجل ده من بورسعيد نفسه. فبصيت لقيته مساعد بيقول لي كذا وكذا وكذا قلت طيب. فجيت قريت الليله وبعد ما خلصت الليله ليه محمد ليه سرحان بيديله 2 جنيه وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه فاداني 100 جنيه وبيديله 2 جنيه. قال كده وكده متشكرين على سعادتي بيه متشكرين اخيرا. قلت لك عندي 2 جنيه اهو من بركه انا عايز في السماء بكره الليله وبتاع جدليه. قلت له طيب. قلت له محمد ليه؟ قال لي نعم. قلت له تعالي ليه؟ قلت له هات تقول لي عبد الرحمن باشا مدفن يقول لك شيخ مصطفى 10 جنيه الحفر. راح قال له يقول لك شيخ مصطفى 10 جنيه الحفر فين يديله؟ فين فلان يديله؟ فجاب لي 10 جنيه اديته للشيخ وانا اللي فيه نصيب حطيته عليه وقلت له اتفضل يا شيخ. بعد منها باسبوع طلبوني برضه قلت له ما فيش محمد ده معايا. كنت انا واخده معايا بقى لا مؤاخذه بدله كامله من كاكولا من قفال من طربوش من فانيلا من كلثوم. لا هو كان كويس كده كان يعني في اوضه كده. ها؟ ما اسمعوش كان اكبر منك بكده. بس مو شعرف منك يعني. المهم كان في البتاع ده رحت وطلبته في الظهر. طلبت الظهر وقلت له ما تخلي الشيخ محمد يستناني في اللوكانزا في اللوكانزا الفلانيه. كان عبد الرحمن باشا محسن كان عبد الرحمن باشا لطفي كان اللوكانزا دي تبعه. كان قال لهم انزل الشيخ ما يجي في بورسعيد في اي ليله تحجزوا له غرفه نمر كذا. الغرفه دي عباره عن صالون واوضه نوم واوضه سفره وجناح جناح كان. لغايه دلوقتي مسجد عبد الرحمن لطفي من اكبر المساجد. ايوه ده احسن احسن مسجد. وبعدين رحت يا فندم لقيت الشيخ محمد واقف على باب اللوكاندا مستنيني. فدخلت على اللوكاندا وخدته معايا فوق وقلت له خد البدله دي روح بقى بيتكم استحمى وانبسط وهيت وعم من الامه دي ما انت عاوز وبص البتاع ده والجزمه بتاعتك ايه مش كويسه؟ قال لي لا الجزمه وحشه. قلت له خد جنيه اهو في انتهاء الجزمه. وعجب جزمه 45 سعر النهارده سويلها 8 جنيه والغرض والسلام وراح وجيه اخر وجيه الليل بقى مدلش وقاعد يقرا ولما شافني يعمل قبطان كده ويقول لي مش عارف ايه وبتاع وايه وهي لا والله عايز وهي نعم سؤال يعني انت كنت محمد كلامك في الليل ولا مع الشيخ مره والله كان بيقرا كويس. لا ما كانش في خلاف. ما الشيخ جاب الله كنا بنقرا سوا في ميثم في سيدنا الشيخ مصطفى البرون في المنوفية بلدهم بتاع بتلس. وبعدين انا قعدت اقرا ربنا تجلى علي قوي. هو جه في الاخر كده وقال انت تنك تقرا لي انت والحين نكتب انت ونسوي انت والحين نتعشى انت وننام انت ما تقرا ايه ده؟ انا بنحكي الحكاية دي. فبصيت لقيته بقى جه تاني مرة رحت برضه هو قال لي كده وشتمني ورحنا قايمين ورحت انا هو نام قعدت ابص في ايده وابص في راسه اقول له معلش غلطت دي ان فكره الحق لك بس نص ساعة وانت تبقى فيها كيف. وبعدين فات الميتم ورضيته وبنت ايده ومش الشيخ اللي يقول لي رحمة الله عليه كان مكت رحت اقرأ فهات اقرأ ميتم لا ممكن ميتم قال لك حسين قرينا العصر شوية وفي الليل شوية وطبعا الصبحية بقى الضحى نجيبوا الصواني اللي تبقى عليها مغطية بالمكبات وكل واحد من عيلة ابو حسين يجيب الصينية على ذكرهم الا الصينية بتاع اثنين بتاع الميت يجيبوا الضلع لانهم بالبحث مبارد. وبعدين جاء مصطفى وحنا بحل صلاة الظهر بعد ما قالنا كل اعتيارة من صلاة الظهر في الجامع انا مصطفى قلت لها انا قعدنا على على على صينية وكل ساعة ذكرهم قلت له فيه حاسم اكل اكل كان اكل اكل وبعدين قلنا انا دخلت انا وهو مشينا قعدنا بره السفرة لغاية ما قالوا اتفضلوا محدش يبصوا بالسفرة لما بيقولوا اتفضلوا اتفضلوا يعني كل واحد صنيته صنيته بتاع جيده الصنيه والخدام بتاعه واحد شايل الدبري واحد شايل الطيش وذو الخدمة وتفوت على كتف كل صنية تيجي من عزمة ما كنا عند اي واحد كله بشكل ده. وبعدين جاء قال له عبد الله والشيخ العلماء دخل كده ومشي قدامي ومشي سبقني خطوتين جه عبد الله جه الصينية بتاعته في الاول كده على الشمال ما يعرفش مصطفى قلت له اقعد ولما يقول لك اقعد يعني تقعد يعني بدل يعني مفيش حاجه اسمها قلت هنا ومتشكلين ده كلها جايبين عشان الضيوف يعني تقعد مفيش فيها كلام فقعدت الشيخ اللي يقول راح قعد في اخر اتيجي الصينيه اللي هي بتاع الميتم بتيجي قدامه اللي فيها الضلع وهو ما بيحبش اللحمه ولا ما باكلش اللحمه اللي باكل الفراخ كان يقول كده فدخل وقعد وربط وربط الفوطه على رقبته كده وقعد لا ده كان فتح وربط الفوطه كده واستعد او قعد عبد الله بيه بس كده قال خلاص انا خلاص قال فيه يعني كل واحد من الخدمين بيشيل الكبه وده مش مكبته ده ومش راح اقول لا وقف كده الرؤوس الرؤوس اللي بيبص كده لا ضلع فبت يده قام قايم واقف كده قال مستقل مستقل قول لي مستقل اقول له الله نعم تعالى شوف محمد قال انت فين الراجل يقول له ايه ده استاذ اقعد الدكتور جالي قلت له طب حاضر عبد الله بيه قال لي ايه تعالى يا شيخ اقفل تعالى يا شيخ اقفل تعالى اتفضل تعالى اتفضل ورجع يتظهر بتاع الثانيه قال لي لا مؤاخذه قلت له المشايخ لازم ياكلوا جنب بعض يا سيدي لما تفضل انا قعدت بقى عبد الله بيه قال لي اسمع يا شيخ مصطفى قلت له قال لي اللي جنبك اكله خد اديله كان رئيس بتاع واديله الكدر ياكل اديله حته من الكدر ياكل انقع له الحته بتاعت الطبله دي ياكل خد كل وانبسط وبعدين قلت بقى نروح احنا بقى دخلنا جوه ننام شويه على ما تيجي العصر قال لي ازيك يا مستر محمد واللي يخبط في ايد بيتكلم يا عم الشيخ محمد انا مش بقول لك اخرس انت عارف ايه انت مش عارف ازاي قلت له والله انت خدت بعضك ومشيت كده ولما تدخل عن الصينيه ما اقدرش اقول لك قوم لان دي تبقى عيب عندهم فالمهم اتصالحنا وجه ميتم كمان في في في في في طنطا وكنت سهران انت انا وهو قعدت اقرا من اول سوره الرسول لا يحزنك بتاع البقر أم هو جاء أرى ورايا المائدة قال لي أنت بتبتليني وأرى ورايا وكويس وأرى خلاص وبعدين خدت بعضي وتبت ماشي وطلعت الميتم كان قريب من قسم أول قمت أنا طلعت كده بقيت عسكري واقف بقول له عسكري يا جماعة قلت له الراجل ده هو بيكتب وهو طلع بقى يكتب ويقول لي إيه الكلب مش عارف إزاي بتاع إيه وانت انا بقى قلت له فعلا مش محمد بقى الله يسامحك لان في راجل الدول دي ما تقدرش الله يسامحك كتير وبعدين بس لقيته بيقول لي كذا وكذا وكذا وبعدين العسكري ابو هو قال لي العسكري ايه ده ابن ده انا بهزر رياها ايه وانت يعني مش عارف ايه وسأوا ايه وهو غضبان ومشينا لحد ختم اول وقلت له اتفضل يا شيخ محمد عايزين في القسم ما كنتش اتفضل انا مبسوط وبهزر وياه وبعدين قال لي مش شوية لما سابنا كده القسم يعني الشارع قال لي هل ابوك في كلمة طار طار ليش طار قال لي حسن ابنه قال له قلت له مش حسن لا قلت له خلصها ابوك يسلمني وكذا وكذا وكذا قال لي ليه يا بابا الغرض ده قلت هاي خلاص الا نعم الاجابة على السؤال بتاع الشيخ محمود هنسمعه بعد ما ما تخلص خلص خليه نعم يا شيخ جدي لا ده دي قرية ده هي حصلت حصلت في المنزل اخو محمود في الباية توفى وطلبوني اروح له يوم الخميس قام جه ابني يوم الاربع وقال لي لا ده الميتة من النهاردة قلت له يا ابني ده عمك مكلمني على الخميس قال لي لا ده النهاردة الاربع وسافرت معاه ورحت قاموا هم عدوا لي اهلا وسهلا وقعدت المغرب دي العصرية اليوم قاعدة شوية عاشر كده العصر فقعدت استنى العصرية مفيش المغرب مفيش الاقي شداني اتلقيت محمود في الباية يجي يقول لي كذا قلت له ايه الحكاية مش عامل الميتم قال لي شوف منها بالعربي الميتم بكرة يا خاف عليك ودعالك وعليك الغرض والسلام وبعدين اشكر الحاضرين مفيش مرة يعني لا انا رحت ميتم في بلد اسمها لنجيه طلبوني وقالوا لي تعالى بلد اسمها لنجيه مركز شربين رحت الميتم ودخلت في حارة كده ومشيت شوية التقيت الناس يعني كده وبعدين واحد يقول لي ايه الله انت قلت لي نفس صاحب الميتم قول لي انت جيت لي قلت لي يا عم تكلموني التليفون وقالوا تعرف انت قال لي لحد اللي قال لك ولا حد عندك وانا مسافر منين انا كنت ايامها طنطا كنت ايامها طنطا يعني وبعدين انا مسافر من طنطا الى بعد شربين بلدي وعلى صوت سادس شكرا جدا ولبت على السكة الرايح العربية اللي جابتني مشيت وقلت استنى واحد معزي يطلع وهركب واحد شربين استنيت واحد وجاء اللي تتلاح فيه قلت له روح قال لي ليه قلت له عشان اللي دعاني اداني مقلب وجاي الراجل صاحب الميتم بيقول لي كده قال لي لا تعال قلت له احلف لك بالطلاق لو انت عملت المستحيل ما انا رايحه الميتم ده خالص لا يمكن باي حال من الاحوال بس يلا بينا ورحت هناك عند واحد في الشيخ سالم السابع كنت بسهر عند رمضان وشربين دي اللي على ليه تقرا اكثر فرحت هناك فبصيت لقيته بيقول لي انت جيت لي قلت له كذا وكذا وكذا فقال لي اخف عليهم الكلاب ولاد الكلب استنى بقى استنى وكنا في الصيف قال لي ده احنا عندنا بانيه كويسه ورز وتعالى هجيب لك فكرتي قلت له تعرف عايزني اكل وابقى مبسوط قال لي قلت له هات لي السيف ادي كل الطبق البانيه واتحلي من الفكره في الاخر برضه جاب لي السيف وجاب لي انا انبسطت ونمت وانبسطت 24 قرات وقال لي العربية قايمة هي على طنطا في واحد بيع طنطا من التجار كان هنا وانا قلت له واركب معاه لسه الحركب في واحد بيقول لي عم شيخ سالم انا قال له اجيني الشيخ مصطفى اسماعيل قال لي اشوف الحياه تقولوني في احنا لسه بنركب وبعدين جاء قال لي تعالى كلم ابوك رحت قال لي ده فيه ميتم بكره في حل الاشياء جنبه خلصت الميتم قبل ما اخلصه وانا نايم عن شيخ سالم قالوا لي برضه في ميتم مش عارف الفلاني وليالي الواحد لما يقعد يحكي لكم يقول لكم عليه ونشكر الحاضرين لا شوف انتو ناس شوف حولي بقى انتو سميعة وعارفكم كويس فاللي بده يسمعني ما يسمعنيش ايتين او عشرة او عشرة دقايق لا ما تنفعش لا ما تنفعش شاء الله يوم الجمعه الجاي. أيوة الحفلة الثانية مولا هيعمل لنا دايما حفلات ولا الشوارع شغال. وانا اشكر الحاج حسين فرج اشكره جدا على هذا اللقاء اللي انا كنت اتمناه من زمان والله اشكره جدا. ونعميه ونذكر كل الاخوة الحاضرين اللي شرفونا ونرجو ان التحليل ده يكون بادحة للقاءات ثانية ان شاء الله. وانا يعني مع احترام الجميع بطمع ان يكون التحليل سريع انا في بيتي وانا برضو من فاتت السن صغيرين حبيتهم جميعا وجميع من تشوف اللي حددوا قريبتي مصطفى اسماعيل هذا الشيء ونحن ان الدعوة دي تكون مقبولة ان شاء الله. وفي الوقت اللي بتحددوه انا برحب بيكم في بيتي وبيتي سنايكم بهم ان شاء الله. برضو نشكرك جدا نشكرك جدا وان شاء الله سنلبي سنلبي الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى Thank you. الله يبقى عليك وعلى أبوك. الله يعاد عليك. الله يعاد عليك. Oh!

يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجر وما هو بالهجر إنه يكيد إنه لقول فصل وما هو بالهجر إنه يكيد كيلا وأكيد كيلا النور باين عليه. ورسول الله التجلي بتاع ربنا كله هيجي عليك النهارده.